الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج فور إخواني. حلقة اليوم مشيئة الله تعالى ستأتي تحت هذا العنوان، التعليق على حكم الإعدام اللي صدر اليوم على قيادات الإخوان. إن شاء الله ستكون حول هذا الموضوع، لكن قبل أن نتحدث عن الموضوع بالتفصيل يسعدني أن أرحب أولا بضيفي وضيفكم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق أرضواني، أستاذ العقيدة والفرق والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور. يا أهلا ومرحبا، الله يحفظك ويرفيك. هل يصح أن أقول أن هذا يوم من أيام الله اللي يعني شفى صدور غليل بعض أو كثير من المصريين الذين كانوا ينتظرون القصاص العادل في جماعة احترفت القتل والتخريب وسفك الدماء، والنهاردة خبر بتاع الرائد محمد مبروك الشاهد الوحيد في قضية اليوم اللي اغتالوه الإخوان، حتى أن زوجته قالت أنه أنا اليوم أشعر بأن حق زوجي بدأ يعني يعود. هل صح أن نسمي أولا هذا اليوم يوم من أيام الله اللي أعاد فيها الحق لأصحابه؟ هذا أولا. ثانيا، كما تعلم أنه صدور حكم الإعدام على جماعات الإخوان أحدث ردود أفعال كبيرة جدا، ويمكن الاغتيالات اللي بدأت تحصل ردود الأفعال المتشنجة وقتل القضاة كشيء من الحاجات المتوقعينها، لكن أنا استوقفني كلام القرضاوي رأس الخوارج لما قال إن اللي حصل من تحويل الإخوان إلى الإعدام أو كذا يتنافى مع سنن الله الكونية والشرعية. فطبعا وكأنك أستاذ عقيدة مش ممكن نعدي الكلمة دي لما نعرض عليك ونشوف القرضاوي قال الكلام إزاي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة الأحكام اللي صدرت بالإعدام مرتبطة بقضية التخابر والهروب من السجن وادي النطرون وكده، لكن هي القضية اللي تحتاج فعلا إلى المحاكمة وإعدام هؤلاء، مش بس موضوع الحكم فيها بالقضايا اللي ظهرت النهاردة، لا الأمر أبعد. ولذلك أنا بقول لك تعليقي على كلام القرضاوي تعليق على مجرم محكوم عليه بالإعدام، مجرم، وبيتكلم على أن الأحكام دي مخالفة للسنن الكونية والسنن الإيه الشرعية. طب بأمارة إيه؟ السنن الكونية كان واجب إعدام حسن البنا نفسه وإعدام كل من يتبنى فكره من وقت أنظار حسن البنا حتى الآن، لأن الفكر اللي هم أنشأوا والسياسة اللي هم اتكلموا عنها خربوا حتى أئمة الحرمين. يعني بقول لك مش خربوا بس، ده خربوا جيل 80 سنة. تخيل لو كانت هذه الجماعة على فكر سليم، والجهد الضائع الكبير والمليارات اللي أنفقت ومسلمين ماتوا في السجون أو مسلمين ماتوا بسبب أفعالهم في كل مكان تحت مسمى إن هو ده الإسلام، وهذا ليس بإسلام أبدا. ما صنعوه اللي عمل الإخوان المسلمين جريمة تفوق كل الجرائم اللي مرت في التاريخ، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتم الخوارج، يعني الخوارج الصحابة يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما قتلهمش، لا داود هم ما كانوش موجودين بحيث يكون كتنظيم. قال لو أنا أدركتم لا أقتلنهم قتل عادل ويرى. نعم، يعني بتكلم على انه لو انا ادركت هذا التنظيم لفعلت بهم ما اخبر. فهي دي القضيه في ايه يا دكتور محمد؟ شوف خلينا بقى نتكلم في حكايه السنه الكونيه والشرعيه اللي بنتكلم عنها. بس الاول انت قلت كلام خطير دلوقتي، انت قلت انه بس انا عايز الفت نظر حاجه مهمه. الاول ان البعض فهم ان الهرب من السجن انه الاعدام على هروب من السجن ده مبالغ فيه. الهروب من السجن كان سببه في ناس اتقتلت، يعني قتلوا ناس ضباط وعساكر وكذا، ما انا بقول لك هو لكن بعد اذنك حضرتك قلت انه الاعدام كان ينبغي ان يكون على الفكر الخارجي اللي سفك دماء وعطل الامه مش على الجراندي. الخيانه كان يتهم بالخيانه في ايه؟ يعني شوف بقى هو واحد فعلا فاهم شرع وبتكلم بقى بالسنه الكونيه والسنه الشرعيه، مش عايز تتكلم كده؟ طيب ماذا تصنع لو قلنا ان في واحد صنع دوله مخفيه باطنيه داخل كل دوله عربيه او دوله موجوده في العالم، عددهم 70 دولة، فعمل حكومة خفية وجعل لها بيعة وانتشرت كالأخطبوط في سرية تامة وسعت لتقويض كل المجتمع وتكفيره والقضاء عليه بصورة أو بأخرى، سواء كان بالفكر أو بالحيلة أو باتباع الشيطان أو بالسلاح، سعى إلى تدمير أمة في مصر وفي السعودية وفي كل مكان وكل في الجزائر، وهم تسببوا في الجزائر في قتل كيان ربع مليون مسلم. صحيح. طيب واحد أسس لهذه الدولة الباطنية على مستوى 70 دولة، فكل من أيده وشارك في هذه الدولة خاين ولا مش خاين؟ ها؟ خاين طبعا بالتأكيد. إذن ينبغي في قرار الاتهام اللي كان مفروض اللي يقوم به أصلا المفتي شيخ الأزهر يحكموهم ويقدموا تقرير على إن دول خونة يعملون لصالح دولة خفية اسمها الدولة الباطنية الإخوان. الدولة الباطنية الإخوان لها رئيس وله بيعة، خارف الشاطر بيمثل رئيس مصر الفعلي كرئيس للدولة الخفية، ولذلك هو كان الرئيس لما مسك مرسي كان شيخ شيخة. ولذلك أنا أقول لك دلوقتي كل من انتمى إلى هذه الدولة وسعى إلى رفعتها والحط من قدر الدولة التي خلقها الله على فطرتها كسنن في التاريخ السنن الكوني، إن الملك أو الرئيس أو الحاكم هو ده الحاكم الشرعي اللي له السمع والطاعة في غير معصية الله، فجعلوه عدوا وجعلوا جيشه وشرطته وأبنائه كلهم كفار وخوارج، ده أصبح الخوارج هم أصحاب الحق الرئيسي اللي هو الحاكم وما يتعلق بجيشه وشرطته اللي بيحفظ أمن الناس وأمن العباد، وأصبح هم المنبتين أصحاب الدولة الخفية الدولة الباطنية اللي بيقوا فيها السمع والطاعة والبيع لهم على فكر حسن البنا ان الاخوان هم الاسلام وان ما عدا ذلك فهم كفار، وان اللي ما يجيش في الاخوان المسلمين يبقى رجل ضال ينبغي قتله وتصفيته. اذا كان الامر كذلك يبقى المفروض حكمه بتهمة الانتماء لجماعة الاخوان، واذا اصر ولم يتبرأ منها فينبغي القصاص منه على طول واتهامه بالخيانة. هي دي الجريمة الكبرى، هي دي الجريمة الكبرى، وهيبقى يوم من ايام الله يوم ما الشعب يدرك الكلام ده ويوم ما الناس يدركوا الكلام ده ويحكموه. ده بقى يا دكتور عشان ندرك الكلام ده محتاج ناس كلها بقى فاهم، في الاعلاميين، ناس في المثقفين، المشايخ، لكن الازهر عند الان لم يصنف الاخوان انها جماعه خارجيه. ما هو ليه؟ لان كثير من الازهر تبعهم. صحيح. ما انت شفت، انت عرفت انت في نظام اللعب في الامتحانات، الغش والكذب والافتراء والتدليس وكل هذه الامور يفعلونها تحت مسمى ناصر في الاسلام هو والتحكي. يعمل الجريمه وتجربه. ما انا بقول لك يعني انت ازاي تعمل كل مخالفات الشرع وتتعاون مع الشيطان، رئيس يقول اتعاون مع الشيطان الراجل وتقول لي هذا هو الاسلام وهذا هو الشرع واحنا بنحارب الدين والرئيس اللي معاه بيحارب الدين. اي فكر ده ولا أي ده الظلم بعينه. اذا كنت عايز تتكلم على الظلم الموضه اللي طالعين فيها الظلم والظلم وقتل الابرياء، ولا انتم انجس خلق الله وجودكم هو الظلم نفسه. أئمة الحرمين لما كانوا يتكلموا على الظلم واتكلموا على البتاع ده ظلم اقول ايه يا اخي دلوقتي؟ اختراق الاخوان للحرمين مصيبه كبيره جدا. على قول هيجي فيها الكلام، لكن عايز اقول لك على الحكم اللي صدر ده. الحكم اللي صدر ده اتاخر كتير، لان الحكم ده كان لو شوف يا دكتور محمد لو الناس فائت، انا بقول اهو احنا بنتحدى الاخوان كلهم، لو فيهم راجل انا بقول المفتي مش راجل، مخنث، مرسي مخنث، كل الناس دي مخنث فكريا يعني. اخد بالك ازاي؟ الناس دي لو فيهم رجاله يطلعوا ينظرهم على فكره حسن البنا، على فكر التكفير الصايع ده اللي ضيع امه. لا هم ما نظروش ولا وجهه، هو يعني يتاجر بانه بحارب. انا بقول لك يا اخي دلوقتي فكره ضلال، اطلع قول لا مش ضلال. صحيح. بدليل قال الله وقال رسوله. نعم. لغايه دلوقتي ما فيش فيهم راجل؟ ما يقدروش. لا ما يقدروش. المواجهه بتاعها صعب، صعب جدا الواجهه. حاجة تحير يا اخي، يعني قاعدين بيتاجروا والقرضاوي واسمه دوت السبيتي طالع في الحرم، واسمه خالد الراجل اللي اسمه ده يا اخي بتاع الكويت ده اسمه السبيتي طارق سودان، طارق سودان عم بيقول عن حاله اوراق مرسي المفتي يدفع مصر نحو حرب اهليه. لا بين حرب بين الدوله الباطنيه بتاعتكم قول كده وبين الدوله الحقيقيه، ربنا هينصر الحق اللي انتوا على باطل. اقول لك يا دكتور حاجه، ان حضرتك شرحت مثالي باستفاضه، انه فعلا من جرائم الاخوان الكبرى مساله الدوله الباطنيه اللي بتعمل على اسقاط الدوله الظاهره. يعني اذا كان في حسنات ل 25 يناير، اذا كان يعني فان الدوله الباطنيه ظهرت في مصر عرفناها وكشفوا، صحيح ان في بعض الخلايا لسه في الازهر نايمه بتعمل امتحانات ومش عارف كذا وهنا وهنا وهنا وفي الاوقاف وكده في، لكن الصوره اتكشفت. فالان الحرب العالميه بين مين ومين؟ اصل كان انا اقول حاجه، ده ده ده ده هو اللي عايز يصوره، يعني بقول للناس يا جماعه اعملوا حرب عليه عليه حكومه. طب انا هقول حاجه بقى غريبه جدا، فريد اسماعيل اللي هو كان من الناس اللي كانوا المفروض يحولوا المفتي النهارده ده دكتور في الحسينيه في الشرقيه عندنا. الدكتور ده صيدلي تقريبا ومات في السجن قبلها بيوم اتنين. المفروض في الجنازات، الجنازه لها وضع معين، الاخوان حتى افسدوا الجنازات، يعني جنازاتهم تحول الى سبل الجيش والشرطه، فالناس بيقابلوا ده برد فعل في جنازات بتاعت الناس اللي الاخوان قتلوهم بيحولوها لسبل الايه؟ الاخوان. الجنازه كانت غريبه جدا، كان في فيديو حتى موجود على اليوتيوب. طبعا الاخوان في جنازه فريد اسماعيل شحنوا كل اتباعهم من كل المركز او كل المحافظه على اعتبار يقولوا جنازه بقى مش عارف ايه. تخيل الناس يطلعوا في جنازه يهتفوا باسم السيسي في جنازه. كان بيقول على على على فانتوا يعني اشوف يعني وصلوا الناس لدرجه من الكره والرفض الشعبي غير مسبوق. فازاي طارق سعيد يكذب ويقول حرب اهليه؟ حرب اهليه في ايه؟ هو عايز كده. يعني هو زيقول لك ايه؟ بيحلم. بيحلم. هو يعبروا عن احلامهم بين واقع. فهو عايز ايه من الدولة الباطنية بتاعتهم؟ تتقاتل مع الدولة الظاهرة. ويقول لك لا دي فتنة طائفية، فيوحي للغرب وللشرق ان الدولة منقسمة قسمين. وان خلاص السيسي خلاص مش البلد اللي متفق عليها. صحيح. هو ده غرضهم كله. هو لا يهمهم مرسي ولا يهمهم اللي تعدهم ولا اهم حاجة عندهم ان فكرة حسن البنا تنجح ويهيمنوا على العالم. وتظل قائمة. يا دكتور محمد هي فكرتهم فكرة سلطة وهيمنة، حلمهم اللي احنا من 80 سنه احنا كنا بنحسب الظن بالناس دي على اساس ايه؟ الناس دي المخالفات احنا عارفين ان هم على مخالفات، المخالفات اللي كنا بنتكلم فيها مخالفات اعتقاديه في الصوفيه في الاشعريه في المنهج كذا، لكن ما تبينش لنا ان هم عاملين دوله خفيه متكامله الاركان والبنيان كلهم لهم الولاء ويموت كل واحد فيهم في سبيل هذه الدوله بيسموها نهضه الدوله. نهضه ايه؟ مش قصده نهضه مصر، هو نهضه الدوله المخفيه الخفيه التكفيريه بتاع حسن البنا. صحيح. ولذلك هو لما شاف الكلام ده كله ضاع والناس كشفتهم، انا اقسم بالله انا اتعبد الله في ديني ببغض هؤلاء التكفيريين اللي صنعوا هذه الدوله الخفيه اللي مزقت الامه الاسلاميه على مدار القرن الماضي. ما هو ده ولاء وبراء يا دكتور. ضمن ولاء البراء انا بقول لك ده دين. انا بعديهم دين. الذي سار طارق سودان ده قرد. قرد بتنطط. تكفيري اضل قوما لا حصر لهم. نعم. كل المشايخ اللي وافقوا هؤلاء ولم يتكلموا كلمه الحق ولم يحزموا هذه الدوله الخفيه، والله حتى مين؟ لو كان ابو اسحاق نفسه ولا محمد حسان ولا اسمه ايه السديس ولا الشريف ولا السبيتي اللي طالع عامل زي القرد على منبر اكبر منبر منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بهذا الكلام القميء بغباء شديد ودنس المنبر، يدنس المنبر هو والسعود الشريم اللي جوه امبارح. نعم نعم. اللي اللي اللي من الامور اللي تجري بيها النهارده في قناه الجزيره، يعني احنا لسه هقول حاجه عايزين احنا شويه. لا اصل شوف انا عايز اقول لك الحاجه يا دكتور محمد. هم الناس متخيلين ان حكايه الاعدام ديت هيتجروا بيها وكلام هيضحكوا على الناس. هم متخيلين كده هيضحكوا على الناس وخلاص. معناها يا جماعه هم عايزين يقولوا الناس ايه؟ علشان الناس دي ما تتعدمش قوموا بصوره. شفت الرساله بقى للناس؟ صحيح. قوموا بصوره علشان تلحقوا الناس دي قبل ما تتعدم. الشعب اوعى من كده. المهم انا عايز اقول لحضرتك ايه بالنسبه للقرضاوي. طبعا قناه الجزيره في خبر عليهم السابع بيقول ان قناه الجزيره انفقت ما يعادل 720 مليون في خلال حوالي 6 شهور من اجل تشويه مصر اعلاميا. مبالغ طائله، يعني اليهود ما يعملوش كده، ما عملوش كده. فهم بيقولوا القرضاوي حول إلى المفتي. ودي على فكرة عايزين نهنيه النهاردة أول حكم صدر القرضاوي. ظن ينفذوه قريب يعني. بدأوا الإنتربول يلحقوا النهاردة. لأنه مطلوب قائم انتظار. فمقول القرضاوي لا راح فتح السجود ولا راح نقل معلومات من بلد لبرا. القرضاوي كما تعلم أكبر محرض على الفتنة وداعي ليها وداعي ليه. فهو أخذ بهذا. بالإضافة أنه كان عراب بين قطر وبين الإخوان والأمريكان وحماس في نقل المعلومات أو أسرار الدولة. فالناس ما تحكوش علينا. فالناس ما تحكوش علينا. هو القرضاوي عاف مكتبه بس هو زعل. أنا ما بقولش القرضاوي على قد ما بقول الخاين العربي اللي اسمه تميم وأبو حمد وأم موزة. هم دول بيلاموا. دول الخونة بمعنى الكلمة. اللي حاملين اللي زي القرضاوي بتوع الإخوان. وعلى فكرة هتلاقوا جم الوقت اتصل بالسيسي ولا اتصل بأي حد منهم عشان يقول لا وقفوا الحكم ده يا جماعة حاولوا تراجعوا نفسكم فيه. أخي بالك إزاي؟ وإحنا بنقول أهو الناس دي المفروض يتحكموا على الدولة الخفية إثبات إن هم عاملين دولة خفية. وبعد كده رفع قضية على إنه متخبرين لهذه الدولة الخفية. صحيح. يبقى ده التخابر الحقيقي. كده على طول خيانة للدين قبل أو تبرى من هذه الدولة على رأس من الناس. عجبني النهارده سمير صبري الرجل المحامي اللي انا طبعا دايما بأثني عليه بعد صدور الحكم بعت انذار لاداره السجن وبعتهم ست بدل حمراء عشان يقتل الاخوان الكبار مرسي وارفاق وقال لهم لازم يلبسوهم من الليله دي. كانوا بيقول كده. ايوه الراجل اللي بيتفاعل مع الاحداث. فانا عاوز اقول لحضرتك يعني عاوزين نبدا من النقطه دي يا دكتور. خيانه الدين والمروق منه والفكر الخارجي. بعض اخواننا بيقول اسال الدكتور في الحلقه لو كنت مكان السيسي قلت له بلاش السؤال ده. قال اسأله لو كنت انت مسؤول عن الامر الديني في مصر كيف تتعامل مع ملف الاخوان. فانا نقل هذا السؤال مش سؤالان تاني معلش السؤال. يعني لو حضرتك انت مسؤول عن شيخ الازهر مثلا لو انت شيخ الازهر او لو انت المسؤول السياسي دعك المسؤول السياسي احنا ربنا يتولاه ويجي الخير على ايده وهي البطانة الصالحة. لو انت مكان شيخ الازهر حتى لو لم يطلب منك ان تتفاعل مع ملف الاخوان ماذا يجب عليك ان تفعل او تعمل ايه؟ اول حاجه يثبت شيخ الازهر ان الاخوان دوله خفيه باطنيه بتسعى الى تقويض الدول كلها ل 70 دوله. انت دلوقتي ما انا بقول لك اهو انا اقول الشيخ الازهر اول حاجه هعملها اجيب الطابور شعر عشان ازرق مصر. اول ربنا عارفين صحيح ده البلاء يعني بلاء هو هيتحمل فيها الدماء اللي اسيله. صحيح. شيخ الازهر هيتحمل لان هو المفروض يكشف الدوله الخفيه بتاعه الاخوان المسلمين وان عندهم هيكليه خفيه عباره عن دوله متكامله باطنيه. لو شيخ الازهر شايف ان ما عندهمش دوله يطلع يقول واحنا نجيب له ادله علينا عندهم دوله. لو معتقد ان هم جماعه حلوه ومسالمه مستكثرين يطلع يقول عشان ما يموتوش. انت ساكت ليه؟ فاهمه ليه؟ فهو القضيه ان شيخ الازهر زي ما انت قلت كده محتاج نص ساعه او على خمس دقائق الكرسي بتاعه كده نتصل بالرئيس السيسي نقوم بدوره يعني. نقول له يا سيادة الرئيس فيه دولة خفية بتشتغل بقالها 70 أو 80 سنة في البلد اسمها الإخوان المسلمين. الدولة دي أركانها 1 2 3 ويعدي له أسماء الناس وأسماء الموجودين في المحافظات وأسماء الموجودين في المراكز ومن هم المسؤولين عن المراكز هناك والقرار في إيدهم إزاي وبيوجهوا البلد إزاي على مدار نحت وتخريب وهد في صلب البلد من يوم ما طلعوا مش دلوقتي بس. طب افرض هو قال لي شيخ السيسي كده قال له انت جاي تقول لي على اخواني وانت الوكيل بتاعك اخواني وانت نفسك اخواني طب المشكله دي ولا ايه؟ وفعلا يعني انا بقول لك هو غرضهم دلوقتي بقى التجاره باحكام الاعدام. صحيح. هم هيصعدوها على اساس ان يثيروا الشعب ضد البلد. يعني بقول لك شوف طارق السويدان بيقول ايه؟ وقال السويدان في في جريده الوطن كاتبين السويدان عن احاله اوراق مرسي المفتي يدفع مصر نحو حرب اهليه. حذر بيقول لك ايه؟ وقال السويدان في تغريده على حسابه الشخص على تويتر نحن نحاول ضبط الشباب من العنف ونحافظ على السلميه وهم يريدون دفعهم نحو العنف. قال يعني ده رساله. اي رساله يعني احنا بقى احنا ايه؟ ماسكين نفسنا. ماسكين نفسنا يعني عدو الشباب. قال يعني هو عنده حاجه يمسكها هو. اخد بالك ازاي؟ ما بقول لك ده مفضوح السوء. انا بقول للسويدان انت مفضوح السوء وسوءتك باينه ومفضوح. اللي عملته كله مع الوليد بن طلال وقناه الرساله والقنوات اللي سخرتها وجبت التنميه البشريه وكلام من ده كل الكلام ده هو طلع ان انت عباره عن ثعلب أو إرجع بتنطط هنا وهنا وما فيش لك أي جهد ولا ثمرة، هتحسب لك غير السوء اللي موجودة فيه. فأنا بقول وتساءل السودان أين العقلاء من داخل مصر وخارجها لمنع جر مصر إلى كارثة؟ كأن مصر خلاص داخلة بكارثة. كارثة إيه؟ وعاوز كده يلقي اللوم والتهم على أمراء الخليج. لا، هو بيبعت رسالة بيقول لهم إيه؟ بيقول للناس في مصر قوموا اعملوا كارثة، اعملوا ثورة على البلد. أخي بالك إزاي؟ أنتوا قاعدين تستنوا إيه؟ صحيح. وبعدين الكلام ده كله هم بذلوا كل حيلهم، يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى إن الفترة دي طالت ليه؟ عشان يطلع كل ألوان المكر بتاع الإخوان. هو آخر حاجة، آخر حاجة ممكن يعملها الموضوع القتل بس. وبقتل في الناس. فمن ناحية القتل إيه المشكلة؟ إحنا لو دخلنا في حرب أهلية ممكن يروح نص الناس. إنما دلوقتي ربنا يعصم بلدنا، ربنا سبحانه وتعالى إن قدر موت بعض رجال الجيش أو رجال الشرطة أو القضاء النهاردة، أو القضاء النهاردة، فدي ضربة هتبقى موجودة عليا وعليك وعلى أي واحد. طب ما إحنا النهاردة جايين خمس رسائل تهديد بالقتل، هنقتلكوا وهنعملكوا ليه؟ مدفوع يا ابني. انا بقول للقرضاوي وقول للناس دي توبوا لربنا سبحانه وتعالى، قولوا اسوأ واحد في التاريخ دمر امه محمد صلى الله عليه وسلم على مدار قرن كامل هو حسن البنا التكفير الخارجي ده. ومش عيب اقول كده، ومش عيب تقول كده، مش عايزين تتبرع منه ليه؟ مش عايزين تقولوا حسن البنا خارجي وتكفير ليه؟ ممكن يكون هو وصل لمرحله من الوحي انه ما عادش يعرف ينظف نفسه، مش عارف ايه ولا حاسس. انا بستغرب يا دكتور محمد، أطهر مكان في العالم الحرمين، الحرمين يحتلوا مجموعة خوارج. أنا بقول لك خوارج، عبد الرحمن السديس وسعود الشريف، كل كلمة نطق بها الشريف احنا نفهمها، عامة الناس ما فهموهاش بسهولة اللي قاعدين في الحرب. أنا حكيها أوريك الوقت سعود الشريف بقول إيه، لأن هو معتقد وكل الإخوان معتقدين إن الدين عبارة عن الوصول للكرسي بزوال الدولة الظاهرة وتمكين الدولة الخفية. صحيح. فأصبح الدين عندهم تمكين، ده فكر البنا التمكين، مع ان ديننا مش كده. الارض الله يورثها من يشاء من ايه؟ من العباد. انا دوري دعوي ادعو الناس جميعا حاكما ومحكوم الى طاعه رب العزه انا والله. اطبق الشرع على نفسي وعلى من اعول. انما فيروس حسن البنا ضرب في قلب السديس والشريف، وضرب في قلب السبيتي، وضرب في قلب اللي صالح للشيخ، وضرب في قلب، ما هماش عايزين يتطهروا منه، النجاسه حلت بهم يا دكتور محمد. فأصبح فيروس حسن البنا منجس الناس دي كلها. وأنا أتحدى أي واحد منهم من يطلع يقول أنا أبرأ إلى الله عز وجل من حسن البنا ومن فكره. أنتم مش بتقولوا إحنا بنفتري عليهم؟ ما بنفتريش عليهم ولا حاجة. خلي السديس الأوراق، سديس ولا الشريم اللي كان بيخطب امبارح، ولا السبيتي، ولا صالح علي الشيخ، ولا أي واحد منهم. أنت فاكر الحكومة السعودية؟ أنا وجهة نظري الحكومة السعودية سايباهم لأن ما فيش راجل من أهل السنة في السعودية يستطيع أن يتولى إمامة الحرمين. يا دكتور محمد، ولا اللي غرض هنا، لا نريد ان ننكأ جراح. تكون احنا اتصلنا بواحد يعتبر راس اهل السنه وقال الكلام في الاخوان قال ناس لو فايده طب لا روح فين احنا اللي مهيمن على الاخوان الحرمين. انا بقول بصراحه كده اداره الحرمين محتله من قبل التكفيريين الاخوان، وهم دول اللي كانوا بيسعوا الى تدمير المملكه العربيه السعوديه في الفتره الماضيه ايام مرسي. صحيح. على اعتبار ان السعودية خلاص هتروح في الزبالة، هم كانوا هنا على كده، واي مصيبة هتيجي وكانوا عملاء وخان الامريكان وقطر، والخطر ده قائم، والخطر مازال قائم. يعني دلوقتي مسألة ان امريكا تيجي تقف مع السعودية عشان تحميها، انت جاي تقول لي ايه ده؟ انت كنت بتسعى الى تمزيق السعودية قطعة قطعة وازالة الحكم فيها، وخلي الاخوان هم اللي ساتروا هناك. احنا نضحك على بعض ليه؟ ليه ما نكونش صرحاء ونتكلم بالحق اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا به؟ لكن التجارة دلوقتي يقول لك لا، يعني اين العقلاء؟ احنا قاعدين نهدف، انت بتهدف الناس؟ ده كل سلمان العود. شوف معلش نبدا بالتغريده دي، اسمع كده يا دكتور محمد عشان تشوف الواقع المر والاليم اللي الواحد يعني الامور مكشوفه جدا. احنا زعنا التغريده دي الأمير ممدوح. الأمير ممدوح من تغريدات الأمير ممدوح بن عبد العزيز حفظه الله. نشر سمو الأمير ممدوح بن عبد العزيز في موقعه على تويتر في 18 من رجب عام 36 و400 ألف هجريا تغريدة له بعنوان 3 ورابعهم وأنا معهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، صدق والله، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر عام. رواه الإمام أحمد. ثلاثة هم: العودة والقرني والعرفي. لا بد وأنهم اجتمعوا اجتماعا مطولا آثما بعد وفاة ملك البلاد عبد الله يرحمه الله، ككل اجتماع لهم منذ أن أرسوا قواعد الفتنة في بلادنا، والتي لا أظنهم ينهونها وينتهون عنها إلا بهزيمة خصومهم والذين هم السلفية. أول ما يحربوا يحربهم العقيدة الصحيحة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما دعوة حسن البنا ما فيش حد يقولك اتقطع لسان، خلينا أقولها بصراحة كده، اتقطع لسان كل أئمة الحرمين ووزير الشؤون الإسلامية، وخلينا أقولها بصراحة، خلي السعوديين يسمعوك، لسانهم كله اتقطع. عبد الله المطلق لسانه اتقطع، كلهم لسانهم اتقطع في وسائل الإعلام، في قناة المجد، في قناة الرسالة، اتقطع على سنتهم ان هم يجيبوا بس سيرة حسن البنا بسوء، او يهاجموه، او يتكلموا عنه، او يقولوا ده فكر تكفير. هتكلم على واحد هم بيؤمنوا بيه ازاي؟ شفت بقى ازاي؟ وانا بقول ان دول خون، بتهمهم بالخيانة رسمي، ان لم يقولوا ان حسن البنا تكفير، او يتبرعوا من دعاة الاخوان، ويتبرعوا من هذه الجماعة علشان خاطر يحموا الشعب اللي هيضيع بسببهم. لأن هو يقولك دلوقتي انتوا بتتهموا الناس، خليهم يطلعوا يوروا سفرتهم، يطلع يقول الكل على حق، لكن هم على باطل، والكل بينكر. هم اصحاب الفتن، هم اللي اشعوا الثوره، وهم اللي قالوا الاصلاح، وما الاصلاح كان المجتمع خلاص الفساد استشرى فيه لدرجه ان هم هيصلحوا العالم لو مسكوا، ولما مسكوا في مصر كانوا اسوأ الخلق. صحيح، ما ارجل الخلق، ما قدموا اجمل الخلق. صحيح، صدقت. لا، فالامير عارفهم وحافظهم لان عاش معاهم وعارفهم، بيتابعهم لحظه لحظه. ولذلك انا بستغرب والله، بقول لك لو كان في السعوديه راجل من اهل السنه يتولى اداره الحرمين ويقدر يرد على الاخوان دول، والله كانوا عيرون الصبح. صح، الموقف لك صراحه بينهم وبينك مريب وغريب. المشايخ المفروض يتكلموا، ما حدش منهم ظاهر. خليهم قاعدين، ما انا بقول لك خليهم قاعدين، استخبوا، خليكم قاعدين. اي اختراق لا قدر الله السعوديه هياتي عن طريق بوابه الحرمين على طول. والله واحنا بنقول كلمه الحق حتى لو اغضبت الناس اللي هناك، احنا ما يهمناش في المساله ديت غير ارضاء الحق سبحانه وتعالى. احرص على السعوديه منهم. لان ايه يا اخي، ايه قله الادب دي؟ لما امام يطلع على المدينه المنوره عبد الله السبيتي ويقعد يشتم في الرئيس حتى وان لم يذكر اسمه، في رئيس مصر اللي كان سبب من الاسباب في حمايه المملكه، في حمايه المملكه، انه امن مصر وامن السعوديه مرتبطه ببعض. هتضيع مشروعكم؟ يعني انت ما كنتش حريصين اصلا على المملكه، كنت بتستنى فيها ان كل اهل سعود هيجروا في داهيه، يلا يلا كلكم، وبعدين ايه؟ هم اللي يمسكوا الحكم هناك، الاخوان اللي يمسكوا الحكم هناك. نعم، بس ده اللي كان يعني معنى كده، لا لهم ولاء للملك، ولا لهم ولاء للحكومه، ولا لهم ولاء لشعبهم، اهم حاجه مصلحتهم والوصول للحكم. وده اللي كان بيقوله امبارح الشريم في خطبه الحرم المكي. نعم والله يا اخي انا مش عارف والله. على فكره يا دكتور، لعلها يعني ايه خطه ممنهجه، لانه انا اطلعت على فيديو قبل الحلقه لسلام عبد القوي بيتهم السعوديه بانها عاجزه وفاشله عن اداره الحج، مش عارف تنظم الحج، ناس متخلفين ما عندهمش حمامات، لسه مش عارف ايه. وهو بيتكلم شتم الشعب السعودي، فاعتذر للشعب ولما اعتذر للايه؟ للحكومة ولا الملك. هم كفروها يا دكتور محمد، بقول لك كفروها، بس يعني وصل مرحلة بينهم البجاحة انه يتطور على الناس كده. احنا هنسمع كلام اللي اسمه دوت السبيتي بس بعد ما نخلص كلام الامير المندوب. ماشي. اما رابعهم فهو متلبس بحالة هستيرية دائمة، لا هو محسن وهو اعوج، محسن العواد، يميل ويهيل بمزاج لا منطق به، وانا اقول لهم كلهم بملء فمي: وثروا مؤامراتكم فهي قد انكشفت، أتريدون مني إعلانها؟ حاضر. الأول ومن 30 عاما يخطط ويغمز ويهمز ويصنع ويصطنع كل ما هو فوق الممكن كي لا ينزلق عن عرش بناه لنفسه من تهييج وتجميع لكل من في رأسه فراغ واسود قلبه بطريقة مباشرة أم ملتوية معلنة أم سرية. شوف يا دكتور محمد، أنا ما شفتش حد فاهم الإخوان في السعودية قد الأمير ممدوح. صحيح. وبقول لك بصدق، لو كان مشايخ السنة على هذا المنهج، لو كان مشايخ السنة بيتكلموا بالحق ويصرحوا مين هم اللي وراء تدمير السعودية والسعي لخراب السعودية في الثورات العربية وتدميرها الآن واللعب في الخفاء مع الأمريكان ومع إيران، كان زمان الحرمين دلوقتي مش ده شأنهم. صحيح. لكن مشايخ السنة بس قاعدين ومستخبيين. شو بقول لك ايه؟ عائد القرن، عائد القرن. الثاني رمى وشاح الحياء والخجل وارتمى يغازل كل ذي سلطة كان قد أوسعه تقبيحا بنفاق لا يخفى حتى على مناصره، وارجعوا إلى هجومه الكاسح على الأمير خالد الفيصل ما بين عامين 1411 و1401 ثم المدح وتمسيح البشوت بعدها، وارجعوا إلى 4 سنوات واسمعوا مدحه وقصيدة لعلي عبد الله صالح قبح الله الوجوه، ثم بعدها بأقل من 2 سنة سبه وهجاه. انظروا. حدث فضيلة داعي السبيل الدكتور عائد القرني قائلا: فخامة الرئيس، أنا أنوب إخواني العلماء والمشايخ الذين زاروا اليمن الحبيب الموحد ونبلغ التحية والشكر الجزيل على بص كده يا دكتور محمد، اللي قاعد هنا مين؟ ده الجفري ده؟ علي الجفري ده تبعه. علي الجفري ده تبعه، إخواني صوفي محترق فعلا متلون زي عائد القرن. شوف عائد القرن بيقول ايه، بص كده قاعد بيمدح فعلا، بيمسح البشت بتاعه. اتفضل. ولزام الإكرام وحفاوة في بلد الإيمان والأمن ومهد العروبة والأصالة والكرم، اليمن الموحد الذي نريده دائما موحدا وقويا. والحقيقة أن الله يزكيكم بأكثر من زكاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الإيمان يماني والحكمة يمانية ونصف جهودة الموفقة وصالح أحرقت بالنار. بالله عليك، نفاق مش ده اللي عايش مع الدولة الخفية دي، ده داعي يسمع له مش يسمع له يطرق. المفروض حكم له بالإعدام، هو ده اللي يتعدم. ده خاين فعلا، خاين. طب انت تمدحه والوقت اتقلبت عليه التلون. طب الوقت الشباب لما يشوفوا كده والدين بتلعب بيه كده، ها ايه اللي هيعملوه؟ هم ربوا المجموعة بتاعتهم على ان دي على ان شفت بقى النفاق دي. طب واحد رباني على ان النفاق، يبقى خليك معانا في الباطن واضحك في وش الناس فين في الظاهر. دي تسميها يا دكتور محمد اسمي دي الحسن البنا، دي الحسن البنا. اذا دلوقتي ان لم يبرأ كل واحد من هؤلاء من دين حسن البنا ونظام حسن البنا، ما يطلعش منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطلع على اطهر منبر في الارض. لابد من ان يقصى هؤلاء. صحيح. والله الذي لا اله الا هو، الناس هتكره السعوديه بسبب دول، والناس هتصد او تتمنع في انها تقدم عمره. واحد بيقول لي انا مش رايح اخد عمره، هروح اصلي ورا السيد الشريف. يا دكتور انا قلت لك يمكن قبل الفصل الورقه هي الاخوان في الائمه كاتبين اقرار للوزير ان هم مش اخوان، وبوزعوا الورق اللي بيهاجم النفاق والخداف. خلينا انت مش اخواني يا ابني، امال كذا كان ليه؟ ما انا بتكلم، انا اتعبد الله عز وجل، بقول لك انا كده اتعبد الله عز وجل ببغضي لهؤلاء التكفيريين الذين خربوا دين الله عز وجل وجعلوا حربا دائمة بين الشعب وبين الحكومة في تصوير ان الجيش والشرطة وكل الأجهزة اللي واقفة لحماية الدولة هؤلاء هم أعداء الدين وكفر وخون، وإن أي واحد من الشعب يتعاون معهم يبقى هذا الرجل عميل وخاين وجاسوس وعميل لأمن الدولة ورجل البيادة غير المفاهيم. طب من الذي يتصف بالشرف والنزاهة؟ من ذهب إلى الدولة الخفية وعاونها ووقف مع مشروع النهضة بتاعه. صحيح. يعني إذا أنت غيرت فترة الناس على مدار 80 سنة، أمة محمد مش كده، ودائما في عداء بين الدولة وبين الحاكم والمحكوم والشرطة. مين اللي صنع هذا البلاء غير حسن البنا والمرشد ومرسي وخيرت الشاطر وعوض القرن وزفت الطين في الأردن وفي الجزائر وفلان وفلان وفلان اللي أساءوا إلى الإسلام أكثر من الإحسان إليه وأضروا الأمة الإسلامية، وصار في فلكهم آلاف من الدعاء خدعوهم وضحكوا عليهم وجعلوهم الآن عبرة، زي واحد زي اسمه أبو إسحاق قاعد في قطر دلوقتي، ولا اسم محمد حسان اللي طلع يتكلمنا دلوقتي يقول لك لا ده يعني الناس دي كلها ما بتفهمش، وانت اللي بتفهم لا اطلع اتكلم اخوي، خلي غيره اللي فيكم يطلع يتكلم منطق الكلام، اطلع رد فلس لو انت راجل اطلع رد، لو فيك ذرة رجول لكنهم كلهم مخنسين مخنسون، وما فيش زي انتم غير التهديد بس. واحد بعت رسالة يقول لك احنا هنموتك، تو بعتين رسالتين من حوالي ساعة ولا اثنين، مش هنسيبك وهنموتك وهنعمل فيك وهنعمل فيك ليه؟ عشان احنا بنقول لك الحق اهو، مش عاجبك انت بقى. لكن لو عرفت بقى ان قلبت على السيسي والسيسي قاتل والسيسي ظالم والسيسي كذا وكذا يبقى خلاص انت بقى بقى في السماء بقى دلوقتي، وهيقول الاخوان فرجوا يا جماعه على قاتل البصيره بتقول كذا وكذا. شوف سبحان الله، يحسبون كل صيحة عليه زي اللي يقول بالظبط، والله هم العدو فاحذروا، دول اخطر من اليهود والنصارى، ده عاملين قناه اسمها الثوره، يعني يقول لك الثوره مستمره. ثوره ايه؟ ثوره على مين؟ ثوره على مين؟ لصالح مين؟ ثوره على لصالح مصر، تضحكوا على مين انت؟ عشان مرسي يرجع، ان الرجوع مرسي يرجع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعدل باعدامه والخلاص منه عشان نستريح من من, من من هؤلاء. يا اخي والله حسبي الله ونعم الوكيل. لسه بدأ يا دكتور، لسه في استئناف ونقض لا محدد يقول لسه خمسة، ما هو بعد ما ياخدوا الحكم ده ان شاء الله هيعملوا نقض، بعد النقض في استئناف يعدلوا الكلام ده شهر او اثنين ونخلص. خلي الاخوان يتهدوا. على اي حال الافضل من الاعدام ان الناس تعرف حقيقة فكر الاخوان. ما هو اللي هو ده الاعدام الحقيقي، الاعدام الحقيقي اللي الواحد يقول ده يوم من ايام الله، يوم ما الناس تتيقظ الى خطورة هؤلاء الاخوان. لان دي مش المشكله، يقول لك الاسلام هو الحل وناس تعاطف معاهم ومواقع كتير وناس كتير خدعوه ضحكوا عليهم زيفوا الحقائق لهم. انا بقول يا ابني اهوت الدليل على صدق كلامنا، خلي راجل فيهم يتكلم يناظر يطلع بالحجه الواضحه، لكن كل الجبل ما فيش فيهم راجل. لا هو الاخوان لا يناظر، انا بقول لك اطلع اتكلم عن حسن البنا وقول جماعه الاخوان المسلمين فكرها سليم بدليل كذا وكذا وكذا وكذا، او فكرها باطل وتكفيريه بدليل كذا وكذا وكذا وكذا. يا دكتور الاخوان وصل بهم الحال حسن البنا لدرجه التقديس انه معصوم لا يخطئ. ايوه ولا بيعتبروه مكان النبي على الصلاه، يعني هو سنه اللي تطلب من واحد انه ينتقد البنا وهو بيظن ان هو نبي اخر الزمان او المهدي المنتظر. يا دكتور محمد قلت لك من ضمن مدعي النبوه بواقع الحال وليس بلسان المقال حسن بك صرخ رساله، سرق سرق وخرب الدين، لانه لما قال ان جماعه الاخوان هي الاسلام فاصبح كل خطا لاي اخواني محسوب على الاسلام والخارج عن والخارج عن خارج عن الاسلام. فايه مجموعه الرسائل كنتوا بتفهموا؟ طب ناخد الاستاذ ابو داوود الاول. اتفضل الشيخ ابو داوود. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو داوود حضرتك محمد، الله يبارك فيك. اتفضل تحياتنا شيخنا الحبيب. الله يحييك ويبارك فيك. الله يحييك ابو داوود. انا اولا شيخنا الهدف الاولاني من الاتصال ان حضرتك كده تلتقط انفاسك وتهدي عقلك شويه شيخنا، واحنا عاوزينك الله. انا اولا بارك الله فيك. ثانيا يا شيخنا فضلت الله يحفظك ويبارك فيك، تعليقي على حكم الاعدام بتاع مرسي من وجهه نظري والله اعلم ان ده اسعد خبر سمعه الاخوان عن مرسي، اسعد خبر سمعه الاخوان عشان يشعلوا الدنيا، عشان الدنيا تولع خلاص يعني. ايوه كانت غريبه على واحد زي طارق السودان، ذكرت فضلتك ان هو فعلا سرد، بل انا والله اعتذر الى الخروج، واحنا نعيش هنا في منطقه عصير وفضلت تعرف ان فيها جنود كتيره يعني والله البرودة أحسن منه وأفضل منه من هذه الأشكال اللي القبيحة التي والله أحسن منه وشكله. فأنا قلت رأيت أتخبر سمع لأخوان النهاردة لأنه أخوان السنة ثالث من يولاها الثالث. فأنا يا شيخنا خطوطك بالطالب كثير من المشايخ الإخوان إن هم يتبغون من حسن البنا ويقولوا كما ذكرت خطوطك إن هو لما حاكموا مصر كان أرض للخلق واوا. فأنا أصلا خطوطك كلمة قالها عوض القرن من حوالي 3 سنين على قنواتهم في الحملة الكاذبة التي سموها حقيقة إيران والمفترض نعمل حملة عليهم نسميها حقيقة الإخوان. قال كلمة عكس كده تماما يا شيخنا. تخيل والله العظيم كلمة فعلا تجعل الإنسان من قدر الغم يبحث عليه. ما أدري والله هل هو كان مخاطب إيران ولا هو مخاطب من؟ فيقول وصل لقد وصل أهل السنة إلى الحكم في مصر وطردتموه. والله نصني شيخي يقول وصل أهل السنة إلى الحكم في مصر وطردتموه. مين هم أهل السنة عليك؟ محمد مرسي من أهل السنة؟ جماعة الإخوان المسلمين من أهل السنة؟ ما يقول لك دين الكلب ومتعديدش يا أبو داود دين الكلب ومتعديدش. والله يا شيخنا والله ختاما يا شيخنا حتى إن هو ذكر كلمة أيضا كان يقول إن إيران تحارب أهل السنة. فهو يريد ان يستشهد لكلامه من الواقع. فتخيل المثل او المثال اللي اعطاه للناس يقول تخيلوا ان ايران هذه الدولة التي تحارب اهل السنة اعدمت رجلا سنيا هناك لانه وجدوا عنده كتاب معالم على الطريق لتبقى. سبحان الله يعني تدليس تدليس غير عادي. هل هم ينزلوا معتقدين لا تفهم يا شيخ ابو داود اولا هو كاذب فيما قال ان ايران تعشق سيدكم احنا من زي المقطع يدل على العشق بتاعه. اه فازاي هما يعدموا واحد عشان انت كنت بسال قطب فواخد ده اي والله هذا هو دكتور واشياء يعني تجي نعم نسال الله لنا ولهم الهدايا ونسال الله ان يحفظكم يا شيخنا ربنا ياخذهم براحه منهم وان شاء الله عز وجل حاربنا فيهم ايات وعبر. الله يكرمك الله يجزيك خير ويقول جزاك الله خير. يعني ايراني سني يقتل في ايران عشان ما ياخد سيد قطب؟ بس كان اكبر داعم لايران اسمع اسمع عاد القرن ولي بص كده والشعب زمجر والتاريخ يرتجب ما اجمل العيد من غير الطغاة والما اجمل العيد من غير الطغاة. لاحظ بقى هو دلوقتي بيتكلم في الوقت اللي حاسس فيه ان السعوديه هتروح متوقع ان خلاص الثوره في ايدهم. شوف الـ الـ الـ الـ الـ المنافق الخبيث اخبرك ازاي ما اجمل العيد من غير الطغاة وما الم ان تبصر السفاح يلتحي. الله الامر الثاني نحن اخوانك وابنائك ماذا تامر به؟ ماذا تشير علينا مسألة حوار اي طائفة او جهود علمية؟ وصالح احرقت بالنار جبهته وأنتم يا سجادة الرئيس في اليمن تنتازون علينا بشيء واحد. نحن كل العرب مصرنا الإسلام لكن أنتم مثل ما قال شيخكم عبد الله بردوني للرسول صلى الله عليه وسلم يا رحلة ولا ترقد خبز لا ده ده ده يعني في خبز خبز الخجل فيش ولا خبز وكل اللي يخون على شكله كده يتاجر بعرضه محصل بعرضه تخلي مراته تتهم ضابط شرطة او بنته تتهم ضابط شرطه بانه اعتدى عليه والبنت تطلع لابويا كان بيكذب صحيح حسبي الله ونعم الوكيل في الناس دي يا اخي. انا ابن انصاري في الغرب يقول سحقوا جيش الطغاة بجيش الملك جرار وصالح احرقت بالنار جبهته. تركي الشبير رئيس تحرير جريده الرياض عندنا في السعوديه يقول ان من الاحسن ان يتكلم من الزعماء على بساطه وتلقائيه والرئيس علي عبد الله صالح وتصدق ليس مجامل نحن نستمتع بالبساطة والتلقائية والعمق وصارح احرقت بالنار انتم كزعماء نريد منكم الوحدة ولا وتعجزون احيانا وانت من احسن من يسعى للوحدة وصارح احرقت بالنار وخذوا من ذلك الكثير. الثالث فرد حمزة ثائر ثائر خلي بالك فرد حمزة سائر سائر ده مثل بيقولوه في نجد يعني اللي هو ماسك مسدس ومش عارف ايه يضرب بيه فعامل دوشة وقعد بيه يضرب هنا ويضرب هنا اللي هو عامل وسبحان من صب عليه العريف وسبحان من صب عليه هذا السكوت المريب. وبالمناسبة فمن أسس جماعة الإخوان المسلمين في العالم كله العمل بباطنية شديدة ومسح جوخ شديد، وقل كل ما شئت من عمل المنافق عليم النفاق، هذا كله إذا أخنسهم الله سبحانه وتعالى. أما إذا غمزهم إبليس تولوا وتجبروا، وقل أيضا ما شئت من عمل لا يعمله إلا كل جبار أثيم. يا سبحان الله. أما سياستهم العامة، واسمعي يا حكومة، فهي توزيع الأدوار بحيث يكون هناك فريق يفكر وآخر ينفذ وثالث يكفر ورابع يفجر، ما أفجرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. شبهات محمد في وصف أدق من اللي وصف الأمين ممدوح. يعني أنا بس أنا فكرة أنا شفت التغريدة قبل كده، بس يعني أنا بتلاقي أول مرة أشوف الكلام ده. الغريب إن الكلام ده لو أنت رجعت المحاضرات اللي حضرتك قلتها أو الكلام اللي قال من سنين في خط البصيرة، نفس الكلام ونفس المنهجية. ما بقول لك، بقول إن اللي فاهم دينه صح بيكشف ألعاب الناس دي بشكل عجيب. أصحاب المنهج اللي يلتقوا حتى إذا تباعدت بينهم مسافات. والله يا أبو محمد إحنا رأيناها من على التويتر. سبحان الله. يعني يعني تخيل إنه لو أن هذا الفكر أو هذا الفهم هو السائد كان الأمور حصلت إيه؟ يعني معنى كده إيه؟ اتهدوا يا بتوع الإخوان، اتهدوا. أنتوا مفضوحين. أنتوا مفضوحين. أنا بستغرب كل سعة صبر الحكومة السعودية في إن هم يسيبوهم، لأن ما فيش غيرهم. أنا أقول لك ما فيش في السعودية راجل ينفع يتولى إمامة الحرمين مكان الخوارج اللي ماسكينه دلوقتي. واخدين جنب المشايخ أهل السنة، واخدين جنب، أو إن ما عندهمش الجرأة إنه يتكلموا، لأن هم اللي مهيمنين على الحرمين، مهيمنين على المؤسسات السعودية. صحيح، للأسف. دي للأسف، للأسف. يعني ترك الناس دي بعد اللي هنسمعه من السبيت النهاردة جريمة. هتقوض السعودية وتقضي على السعود. وانا قلت الاخوان صالح للشيخ وعبد المحسن التركي والجماعة اللي موجودين دول زي السديس والشريم، دول المسمار اللي هيبقى في نعش الحكومة السعودية. ربنا يحفظها، احنا اتمنى لها الا ما عليش يزعل ولا مزعلش، بس هو ده الحقيقة، دي الحقيقة اللي بقولكوا عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. طب احنا خلني بعد اذنك ناخد فاصل وبعد اكمل بس الحته دي وخلاص، دي واحده بس. طيب يا اخوانا، اما الضالع فاكثر قول يصدق بحقه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستح فاصنع ما شئت. ممدوح بن عبد العزيز، كتبت في الرابع عشر من شهر رجب سنة 36 و400 ألف، ونشرت في 18 من شهر رجب سنة 36 و400 ألف. ربنا يحفظه ويبارك فيه. حفظ الله الأمير على طاعته. اللهم أمين. هذا يدل على فهم، يعني عمال فهم عالي جدا وفهم. هنقبل في الملف ده تكون راح، بس التقط أنفاس فاصل ونعود إن شاء الله. فاصل ونعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، المشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. مرحبا يا دكتور. أهلا ومرحبا. لعل الفاصل التالي كله هديت شوي. الله المستعان. طيب عشان بس الأمور تبقى واضحة، احنا في الحلقة الماضية أو الفاصل الأول كان فيه سخونة في الطرح على اعتبار أن الموضوع أصلا مؤلم. موضوع خطير، مو سهل يعني. مؤلم، واللي فاهم عقيدة كويس وفاهم حقيقة جماعة الإخوان وفاهم الخطر اللي ممكن يحدث من خلال الجماعة دي، يعني ممكن يوصل للحالة اللي احنا فيها. وعلى فكرة اللي فاهم قليل، مش كتير، مش كتير يعني. حضرتك قلت انه اختراق الحرمين او ان شئت تسميها احتلال الحرمين من الإخوان او الخوارج، سببه انه ولاة الأمور هناك مش لاقين البديل، او حسب تعبيرك مش فيه علماء او رجالة يقوم بالدور ده. مفيش راجل. فالكلام ده قد يكون يعني كلام صادم شوية، لانه فيه تعميم شوية. احيانا بتبقى الحقيقة صادمة. طيب يعني ماذا تقصد بهذا تحديدا؟ انا بقول لك تحديدنا مفيش فريق يحل محل الناس دول من اهل السنة اللي فاهمين المنهج، رغم ان ولائهم رغم عشرات الجماعات اللي ولائهم للكتاب والسنة اللي دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب قامت عليه ومبيعين ولي الأمر مبيع صحيح ومبيعين ولي الأمر مبيع صحيح. خبالك ازاي مفيش الإخوان وصلوا إلى إن هم يأخذوا البلد بمعنى الكلمة. اخترقوا الجماعات اخترقوا. أنا إحنا قاعدين بنحارب نقول يا إخواننا القنوات الإخوانية بنعدها لهم اسم اسم قناة الرسالة مجموعة المجد قناة اقرأ قناة فور شباب. أخبرك إزاي القناة الأولى والثانية السعودية مخترقة من الإخوان المؤسسات التعليمية مخترقة من الإخوان. الحكومة عارفة كده بس هتعمل إيه يعني إيه اللي في إيدها ما عندهاش بدائل ما فيش بدائل. فلو كان أهل السنة يمين بالواجب ما كانش ده حالهم. مين يا شباب دكتور عبد العزيز السعودي الخبازه اهلا وسهلا بيك دكتور عبد العزيز اتفضل السعودي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. اولا احيي الدكتور محمد الرضواني واحيي استاذنا الكبير الدكتور محمود عبد الرجاء جزاه الله خير. حياك الله وحسن بارك لكم في هذه القناه الموثقه. في حقيقة نحن نعزيكم بما حصل اليوم من قتل هؤلاء الإرهابيين للقضاء الذين يعني كانوا في طريقهم إلى تأدية عملهم وإن دل على شيء فإننا ندل على يعني أن هؤلاء جماعة تحب الدماء لا يهم إلا مصلحة قادتها قلوا أدى ذلك إلى هؤلاء الأمة لأنهم يقدمون مصالح قادتهم على مصالح الأمة فالقضايا المصيرية للأمة يقدمونها يقدمون مصالح أئمتهم وقادتهم عليها. فحقيقة أنا أريد أن أعلمك عليك من شيخنا الفاضل الدكتور محمود على هذه القضية الخطيرة. هذا أولا. ثانيا بارك الله فيكم أنا يعني ألاحظ هذه الأيام يعني هجوم شرس قبيح من قناة كبيرة على يعني على الدولة المصرية وعلى السيسي بالذات. ودائما أنا لاحظت أنا يعني هذه القناة أنا أتابع الأخبار في أكثر من سنة العمليات الإرهابية التي تتم التي تحصل مثلا من قبل الإرهابيين في جنوب سيناء وكذا من قبل الحكومة المكية وتذاع في إذاعة الأخبار يجب أن القناة الجزيرة تتكلم عن أن القوية الإرهابية أنهم هي من الحكومة وليس من هؤلاء. هذا الآن اللي حاصل للأسف. جزاك الله خير يا دكتور. أنا أريد تعليقكم يا شيخ على هذه القضية المهمة وهذا يعني وقتها انكم تريدون اخوان اصحاب دماء ولا يهمهم الا قادتهم وانفسهم وقضية القتل ما عندهم فيها اي اشكال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. السلام عليكم دكتور عبد العزيز. جزاك الله خير دكتور عبد العزيز واحسن الله عزيز. الجزيرة الجزيرة النهارده عامله زي مع يعني ميتة ما عنده من نار. لا ميتة من عنده لفظ يعني عاملها بكل واحدة مثلا ايه فجرة وتولد وبتفضح الدنيا يعني عاملين ميتة بالنهاردة او فضيحة. انا اقول لك ليه انا امبارح ساعة ما اتكلمت عن منصف المرزوق قبل امس لاحظت حاجة غريبة جدا ان تميم خاين. تميم ده اللي واقف مع عاصفة الحزب خاين. نعم عميل. مفيش واحد يقبل على نفسه ابدا ان تبقى بلده عبارة عن خنجر بينضرب في ظهر المسلمين وظهر العرب كله باللي بيعملوه هناك. ليه كده؟ ما هو هيبان لهم الوقت اهو وما تخفي قلوبهم اعظم اكبر. اكبر. شوف اللي بيحصل يا دكتور محمد دلوقتي ايه اللي حصل لما صدر الحكم ضد مرسي. الدنيا كلها مقلوبه في الجزيره وقاعدين يتكلموا وشنعوا على البلد وشنعوا وجيبوا كل الاخبار اللي تهد في حين لما يموت القضاء ولا حد ولا كان حد حصل. لما يموت جيشنا وشرطتنا عادي. لا وبعدين يا دكتور مش في يعني ايه الدبلوماسيه المطلوبه يعني انت في دوله تتطاول على رئيس دوله ثانيه خلي في حتى ادب. يا دكتور محمد احنا مش هنسكت عن هؤلاء بإذن رب العزة والجلال هنفضحهم بجلال. انت فاكر لما حضرتك قلت في قناة الجزيرة ان ديل الكلب ما تعدلش؟ ما بتعدلش. لما الملك عبد الله الله يرحمه كانوا وعدوه ان الخطاب هيتحسن، احنا قلنا لا عمر الجزيرة ما تنظفش فعلا. الايام تثبت ان النجاسة. انا بقول لك دلوقتي ان هو الوقت بيتفق مع الامريكان اتفاقات خاصة علشان يطعن دول الخليج من الخلف. نعم. اللي اسمه تميم ده خائن، عينته كده عينت خيانة وخسة، اتعلمت الخيانة والخسة والندالة من الإخوان. واللي وهو تميم مش إخواني، بس الإخواني حققوا مصالحه. يعني جماعة الإخوان تحقق. والله يا أخي هيبقى معرة في التاريخ هو وعيلته. أخي بالك إزاي أستاذ محمود من الأردن؟ اتفضل. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. الدكتور محمود يوسف. تفضل يا اخي. الدكتور محمود بتكلم؟ ايوه معك، تفضل. الو. ايوه يا اخي محمود اتكلم، انت عارف يا اخي خلص. تفضل. هو طيب. يبدو انه منتظر التلفزيون يا جماعه اللي اتصل فهموه يا جماعه قبل ما يدخل انه يتكلم على طول، ما يقعدش يستنى كده يتكلم من التليفون وما يسمعش التلفزيون في فعلا حوالي 30 ثانيه. شوف بالنسبه للتعليق على دكتور عبد العزيز، في ان الاخوان اصلا لا يهمهم الا دولتهم الباطنيه الخفيه وتمكين لها والوصول للحكم، ده اللي بيركز عليه السبيتي في خطبة الحرم امبارح. الحرم المدني الاخ محمود قال في المداخلة مع الاخوان ان الاخوان في الاردن من 60 سنة موجودين، هم اسوأ نظام لم يقدموا شيء للاسلام. يعني احنا نعيدهم باذن الله تعالى ان احنا نفتح ملف في الاخوان في الاردن ونبين حقيقتهم هم والمتآمرين معهم في مركز الشيخ الالباني. اتصل على واحد من كفر جديد بلد حضرتك. ايوه. وبقول لي بقى ايه، طبعا متابع قتل بصير، بقول انا والله ما عارف انتوا بتقوم دور، ما حدش يقوم دور ده، انا مستغرب، عايز اقول انتوا مش خايفين يعني. فقلت له ربنا يجعلنا سبب في كشف الناس دي. قال انا اللي مزعلني مش ان انا مش والحمد لله مش اخواني، ان انا كنت مضر زمان. هو زعلان يعني اللي كان ماشي معاك؟ بقول يعني كان يعمل له مسابقات، قلنا من هو الشهيد الباكي، قلنا سيد قطب بدون علم مش عارف ايه، فعشنا فتره في الضلال. انا زعلان الفتره دي. مستغرب. انا مش لاقي قناه لعله اسمها دلوقتي بتفضل الاخوان بالدقه دي لانتوا، وان احنا بنحتسب هذا اللي اسمه. شوف يا دكتور محمد، بشهاده ولله الحمد من اغلب الصحفيين اللي بيتصلوا عليه ان قناه البصيره اعلى نسبه مشاهده موجوده الان في القناه الفضائيه بفضل الله، وده لسبب. يعني اولا احنا ما سعيناش لكده ولا عملنا اعلان ولا حتى ضربنا بنعمل اعلانات. اخي بالك ازاي احنا بنتكلم بفطرتنا وفطرتنا ولا عندنا الامكانيات، ولو عرفوا ازاي القناه دي ماشيه هيحصلوا يضربوا هبل في دماغهم كف على كف. بس انا بقول لك دلوقتي القضيه كلها فايده محمد، ان الناس تحس بمصداقيه. يا اخي انت هتلف وتدور في الكلام ليه؟ انت هتسمع دلوقتي مثلا السبيتي لما نتكلم على شتمته للرئيس السيسي، انت بتلف وتدور ليه؟ اطلع اتكلم وانا يا اخوان، انت خايف من ايه؟ اطلع اتكلم وقول لهم لا حسن البنا كان على حق وانتوا غلطانين. البس طربوش بتاع حسن البنا. البس طربوش يا اخي. ليه بتلف الدور؟ فهم الناس عايزين حد يصارحهم بالحقيقه يا اخوانا، يتكلم قدام الكاميرا زي ورا الكاميرا. صحيح. يقول لهم الواقع. ما بيدعي للزخرفه الاعلاميه اللي مبنيه على النفاق والكذب والغش وهو من ورا قاعد بيشتم. صحيح. انا لا، انا اقول لك على الهوى انت عوى. اقول لك انت اعمل شوف فتح. صحيح. احط المرض واشخص واقول له العلاج اهو. الجديد او الـ او الـ او الجيد في عرض قناه البصير طبعا احنا شهدت فيها لها مجروحه، يعني ان هي صنفت الداء دون خوارج وفلان باسمه. انما النهارده لسه الوزير الاوقاف لسه منزل قرار، طبعا احنا بقى بنشكر الوزير هو اكتر واحد بيتكلم، يعني بيقول ايه؟ اللي قتلوا القضاء همج رعاع لا علاقه لهم بالدين، قول خوارج بس. هي كل خوارج اربع حروف، خبرك خمس حروف، خوارج تشمل همج والرعاع والاوباش وقلة الادب وكل حاجه. شوف يا دكتور محمد، انا هقول لك على كلمه وان شاء الله نعيشنا تشوف في الواقع بإذن الله تعالى. عشنا ازاي وانت بتقول لي خبرين تهديد دلوقتي؟ معلش لا هو من خمسة من امبارح لغايه النهارده خمس. ربنا بشرك. بص خلاص لكل اجل كتاب ما عليك يعني. سيبقى الكلام اللي اتقال هنا والكلام الصريح اللي وجهناه لشيخ الازهر ووزير الاوقاف وكله هيلفوا ويدوروا وهيرجعوا للكلام ده تاني. ان ما كانوش يحددوا على الملأ فكر حسن البنا التكفيري وينظروا عليه ان هو ده سبب ضلال الأمة وان كل من انتمى الى هذا الفكر يطلع يرد علينا يطلع يتبرأ منه بس مش اكتر من كده. مش اكتر من كده. احنا ما نطلبش من السعوديين اكتر من كده ولا من المصريين ولا من شيخ الازهر. اطلع اتبرأ من حسن البنا، اطلع اتبرأ من فكر التكفيري، قولوا للناس معنى الكلام اللي حطه في مجموعة الرسائل، اطلعوا الكلام. خايف ليه؟ خايف على اجلك واللي بيحصل دلوقتي حكمه في الشرع. واللي بيحصل حكمه في الشرع هيبان لك ان الحكم الاعدام اللي حصل النهارده في حق مرسي يعتبر شيء بسيط قصاد الجرائم اللي عملها على مدار 80 سنة كل اتباعه من جماعة الاخوان. وكنت عصمت دماء الأمة صحيح، وخليت في لحمة موجودة بين الحاكم وبين المحكومين على طاعة الله عز وجل. اذا الحاكم قصر احنا ننصح ونقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. واحد فينا السيسي يعني لما احنا نقول له ان الديمقراطيه غلط هيقتلنا يبقى شهداء يا اخي. احنا بننصح ان لا طاعه في معصيه، ولا هيعمل فينا ايه الملك عبد الله ولا الملك سلمان لو قلنا له ان الاخوان جماعه تكفيريه؟ طب اذا كان الملك عبد الله طلع قرار بان جماعه ارهابيه ومحدش اتكلم من الشيخ، محدش مش اتكلم من ما استثمروش الاحداث ولا استثمر. وهو بقى يقول لهم الملك عبد الله يرحمه قوموا دافعوا عن دينكم، ارفضوا عنكم الكسل. ما فيش غير مجموعه الخونة اللي قاعدين الخوارج التكفيريه اللي عندهم اللي بيتلونوا معاه ان هم سلفيين وعلى دعوه الامام حافظ الوهاب. اي عاقل في القياده موجود في السعوديه ويشوف الوضع بتاع الاخوان هناك والخوارج بتوع المسكين الحرمين ومسكين كل حاجه موجوده تقريبا في الدوله، ما فيش قدامه غير ان هو يتفاهم معاهم الى حين. نعم. بس انا بقول لك لو اهل السنه كانوا اتكلموا على مدار السنتين اللي فاتوا دول وتصدوا للاخوان وقفوا لهم في وسائل الاعلام وانشأوا قناه واثنين والقنوات كانت مفتوحه والامكانيات متوفره كان زمان الوقت اللي ماسك السعوديه هم اصحاب المنهج اللي اسس الشيخ محمد عبد الوهاب. كان فرحوا الناس وكشفوه وعروهم المنهج اللي تابع فيه النبي عليه الصلاه والسلام في كل صغيره وكبيره وتبرأ من كل مخالف له. انما هم عندهم دلوقتي بتوع الخوارج دول اللي ماسكين اللي محتلين الحرمين ان حسن البنا افضل الف مره من محمد عبد الوهاب. صحيح. وبايع الوقت كل اهل السعوديه مصدر الارهاب، السعوديه مصدر الارهاب. ليه؟ لان الخوارج هم اللي ماسكين اغلى المؤسسات الدوله. صحيح الحكومه الرسميه لا تمثلهم وليست محسوبة عليهم والواقع شاهد بذلك بدليل انها طلعت ان جماعة إرهابية والكلام ده طلع في ايام ولي العهد دلوقتي اللي هو محمد بن نايف. اخبرك ازاي لان محمد بن نايف هو اللي كان مع القرار ده. نعم. فالكلام انا بقول دلوقتي حكومة السعودية مستضعفة في التعامل مع الاخوان المسلمين. يعني قد يكون بسبب تخزن الدور هتا من الاخر بسبب تخزن السب مشاكل الناس. خليك وايه خلي يقول الكلام كده دوت على الصريح. لا نتمنى للسعوديه هذا. وممكن الفرصه اتيحت لهم على اساس ان هم لعلهم يرجع لعلهم يتوبوا لعلهم يقفوا مع مش طول ولاد الامر. خلي بالك ازاي بس هيتبين لهم ان هؤلاء دينهم ما بتعدلش. صحيح صحيح. وبيتمنوا زوال المملكه. والله يا دكتور محمد انا شفت السعودي الشريف امبارح هو واقف على الحرم كاني ارى ذيله وذنبه المرفوع من خلف الحرم. كلام اللي كتبه كلام اللي قاله امبارح نقرا نص. خلينا نشوف الاول ما السبيتي ماشي. امام المسجد النبوي يهاجم السيسي ويصفه بالانقلاب، ده وسائل الاعلام نقد الكلام، ويصفه بالانقلاب خائن العهد. طبعا هم طبعا ما قالش اسم السيسي بس هم اللي هم قالش السيسي بس الكلام طبعا منطبق على السيسي تماما يعني. اه بيقول لك ايه في موقف له العديد من ايه يا دكتور محمد؟ في موقف له العديد من الدلالات بخصوص شكل العلاقات بين السعوديه وقائد الانقلاب المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي شن عبد الباري الثبيتي امام المسجد النبوي هجوما شرسا على السيسي في خطبه الجمعه من المدينه المنوره امس واصفا إياه بالانقلابي الذي خان العهد لأسل الحكم على جماجم الشعب. ده هو اللي عمل كده. يعني تخيل دلوقت لو السيسي ساب الإخوان والإخوان هم اللي مسكوا دلوقت، الدور في الثورة كان جاي على مين؟ كان على السعودية. كان على السعودية. يبقى السيبيتي كان حيفرح عندما يرى ملوك وأمراء السعود في السجون. ومين قال انه لا قدر الله انه اللي حصل في 2006 اذا لم يمضي حسب هذا الذي حدث ما كانش يكون حرب اهليه في بلد؟ كان حيرى ان امريكا اللي هتحتل مناطق الخليج وتقسم البلدان ويحصل مقاتله بين شعب المملكه العربيه السعوديه بدل الامن اللي هم عايشين فيه دلوقتي هو الافضل عنده. يقول لك دي نهضه الامه. خيبك الله يا عبد الله يا عبد الرحمن بن باري السبيتي، خيبك الله. هو ده واخذاك انت والسعود الشريم والسديس وكل اللي بيشتغلوا في الحرمين من الخوارج. ده الإمام الأصلي ولا هو الاحتلال؟ أصلي. أيوه يا سيد، قاعد بيصلي بقاله بثمان سنين هناك في الحرمين. ده فكر الخوارج. فكر الخوارج إيه؟ شوف بقى بقول لك أهو، بص. وقال الخطيب عبد الباري السبيط في خطبة الجمعة: لقد ابتليت الأمة بأشباه رجال يتحالف أحدهم مع أعداء أمته ويشهر. ماهوش مكسوف والله يا دكتور محمد أقول كده؟ يعني ماهوش مكسوف يقول يتحالف أحدهم مع أعداء أمته؟ أمال مرسي كان بيعمل إيه؟ حبيبي بريز حبيبي شومين بريز. لكن هو يشوف ال ال ال ال ال ال ال النملة في عين الأعداء وما يشوفش الفيل على راس الحسن البنا. هذا عبد الباري السبيط يعمى. ايه ده يا اخي؟ ايه ده؟ لو عندي قلة أدب جامدة جدا، يعني تطاول وحماقة وعلى مسجد من أشرف. طب أنا عايز أقول لك بقى أهو، بالرغم من السيسي واللي هو فيه، إن راجل على إسلامه الفطري وعلى الواقع اللي بيسعى فيه الى انه ياخد بيت بلده وعلى ما يتعلق بحكمه، وان كان علينا فيه حاجات ومؤاخذات، ظفر السيسي بمئة الف زي مرسي الارهابي ده المجرم. صحيح. وحتى الشيخ اللي خارجي ده غير كده، اسلامه وفطرته احسن منك ومن اسمه اللي انتوا كلكم على بعض تبع الخوارج وعملاء للامريكان. صحيح. الخونه دول تتعامل مع الشيطان حتى يصل الكرسي. دي حاجه غريبه يا اخي والله. انت راجل بتسعى الى الكرسي بكل سبيل، هو راجل الناس قالوا له تعالى تخلصنا من الاخوان واعملوا توكيلات رسميه والناس تيجي تختارته وقال تعالى علشان تحكم البلد. وتقدير ربنا اللي حصل كده حتى يعصم مصر من فتنه ويحسم السعوديه ودول الخليج. هو ما كانش عارف دول ولا ايه؟ صحيح. هو كان مش عاوز يحسم السعوديه. الملك عبد الله صرح به، قال ان هذا الرجل لولا أن الله جعله وجعله سببا في وقف هذا المخطط الآسم لتحولت المنطقة إلى ما لا يعلمه إلا الله. صحيح. صحيح. هو السبيت كده يا أخي، هو عاوز كده. السبيت كان عاوز كده، كان عايز كده لأن هو جنبه مرفوع خارجي تكفيري، هو عاوز يتولى، عاوز زي سوريا، عايز سوريا كده. الإخوان المنتظرين بشار يقع في اعتقادهم إنهم يحكموا سوريا. قول لي ده يطلع على المنبر ما هو طرفهم هيطلع بالبجة حقيقي، والجمعة الجاية هتلاقي بعد حكم الإعدام هتلاقي تعليقات والظلم والظلم. يا أظلم خلق الله، أنتوا خرجتوا دعوة على مدار 80 سنة، ضيعتوا الدنيا. حسن البنا بقى أحب عندك من محمد بن عبد الوهاب؟ بقى أحب عندك من محمد بن عبد الله؟ أنا معلومات يا دكتور إنه خطبة الجمعة في السعودية بتبقى طالعة من وزارة الشؤون الإسلامية وتبقى مكتوبة. يا سيدي ده كله بتخطيط من الإخوان. صالح علي الشيخ. صالح علي الشيخ والسديس والشرير. لا على اعتبار ان هو وزير الشؤون الاسلاميه. لا وزير وزاره الشؤون الاسلاميه غير اداره الحرمين، اداره الحرمين اداره مستقله. مستقله. مستقله، بس اللي بيخطط لهم كلهم هتلاقي ناصر العمر، الاداره اللي هو اللي ماسك الرئيس الفعلي بتاع المملكه العربيه السعوديه عند الاخوان. عوض القرن وجماعته. مش قلت في دوله وطنيه موجوده في السعوديه؟ ايوه. رئيس الدوله الوطنيه ده ايا كان شخصيته هم طبعا بيخبوا، طبعا كلهم عباره عن جبن بيستخبوا كده ويشتغلوا في السر. رئيس الدولة دي أو الملك بتاع السعودية هناك الخفي اللي هو البائع الحقيقي، اللي هو البائع الحقيقي هو اللي بيخطط وبيقول للسديس تقول إيه وبيقول للشريم تقول إيه وبياخد التوجيهات منهم. صحيح. هم كلهم بياخدوا التوجيهات منه. فهو السبيت طالع يتكلم كده يقول لك ده فرصة الملك سابني. هو دايما كده، إيه اللي اتقلب الإخواني؟ الملك سكت عنه شوية يبقى خد خطوة لقدام، الملك سكت أكتر خد خطوة ثانية وتبجح أكتر لغاية ما ياخد على دماغه. ايه معنى الكلام ده؟ عايز يفشكل التحالف اللي موجود في عاصمة الحزم، عايز يقربه، عايز يحط الملك في موقف محرج، لان معنى كده يعني يا الملك يا تبقى معانا ومع الاخوان يا ما كانش هنعمل لك مشاكل. طب عشان معاكم يعني يبقى لازم تحول كل اتجاهات الدولة لحرب مصر لغاية ما تسقط مرسي. هذه الحكاية. ما مرسي سقط الحمد لله. أخصى السيسي يعني. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يعدمه ويخلصنا منه. اسمع يا سيدي. أضاف في إشارة بالغة إلى قائد الانقلاب المصري فعل ذلك طمعا في منصب رئاسي. شوف سبحان الله يعلق أوسمة الفيزي العار. خباك هو فعل نخف السيسي عشان خاطر موضوع أوسمة. أيوة. ولو على جماجم من أبرياء وأشلاء الأطفال. لا يعني ماش مكسوف بقوله. أنا عايز أعرف أي دين وأي منطق وأي عقل وأي قوانين أرضية حتى وأي منظمات حقوقية تبيح إن أنا طالع في اعتصام زي ربعة أجيب عيال صغيرة أطفال ولبسهم أكفان. ما بقولك السبيتي ده بقولك عامل أنا كنت بسبهه دلوقتي قرد قاعد بتنطط على الحرم بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عارف يتكلم ويصرح ولا عارف يقول. هو لو أراد أن يصرح كان حيصرح مع أن الناس محتاجة التصريح مش يعني محتاجة التصريح. نقدر نقول هؤلاء قد بدت البغضاء من أفواههم. مش كلام أكبر يعني اللي عنده أكبر بس مش قادر. فإيه إيه بقى قائد الانقلاب المصري فعل ذلك طمعا في منصب رئاسي يعلق أوسمة الخزي والعار ولو على جماجم الأبرياء وأشلاء الأطفال. بقى الإخوان أبرياء اللي فجروا الأبراج ودمروا القطارات والمترو ومراكز الشرطة وكل حاجة وقيتوا من الناس وبهدلوه بقيتوا لهم أبرياء. يا خسيتك يا أخي يا دمك صحيح. هو ده عنده إحساس السبيتي ده عنده إحساس ده جلده زي جلد الخنزير جلد مقطف حسبي الله ونعم الوكيل. بقى تروح انت تجيب العلم من المدارس الايتام وتلبسهم اقفال في رابعه وتيجي تقول لك دول ابرياء عشان ايه؟ عشان مرسي يمسك الحكم عشان تسيطر وتهيمن. حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده يا اخي ده؟ كيف يعمل الناس على من خدع شعبه وخان وطنه خان وطنه خان لما شوف يا دكتور انا فعلا المثل لما اكون امراه في الدعاره وتقول اغلى من الشرف ما فيش اغلى من الشرف ما فيش بالضبط خاين واتكلم عن خونه. انا اقول لك بقى ده يتحسب راجل خاين عبد الباري السبيتي ده يتحسب راجل. انا والله انا اتمنى انه يعني ولي الامر في السعوديه ينظر الى هؤلاء. والله ولي الامر له ظروف واحنا بنتكلم بصراحه ولا نخشى بالله لو مثلا المشايخ ترد عليه المشايخ ترد عليه ولا ان شاء الله ما رد بس هنقول فيهم كلمه الحق او ده مش رب. لو كان راجل يطلع يتكلم كده جر وقول الموقف وصرح انت واقف مع الاخوان ليه بتأيد الاخوان ليه فكرهم حق اعمل خضة في ان الاخوان فكره حق واتكلم حسن البنا واطلع اتكلم فيه اطلع اتكلم في الحق حسبي الله ونعم الوكيل. قول كلمة الحق يا سيدي وهيقعدوك من المرتب بتاعك ووظيفتك في الامام بس يبقى قلت كلمة الحق وشرف لك. انما طب الجبان كده هو مخنس لا انت مع الحق ولا انت مع الباطل ايه دي بس هو كده سويته مكشوفه باين كده باين خلاص احمس نسمع كلامه برضه اهو. كيف يعمل الناس من خدع شعبه وخان وطنه واستنصر اولياء الباطل على قومه وجيرانه؟ ماذا يقصد بجيرانه؟ يقصد حماس او لا وكده بقول ايه كيف يعمل الناس من خدع شعبه وخان واستنصر اولياء الباطل على قومه وجيرانه؟ جيرانه يقصد حماس وفلسطين يعني. لا وبعدين من هم أولياء الباطل؟ واستنصر أولياء الباطل يقصد أولياء الباطل اللي هنا يعني إسرائيل أو حاجة كده. لا لا لا, لا لا لا لا الملك عبد الله الملك سلمان صحيح هو ولي حق ولا ولي باطل؟ هو عدل الإخوان ولي باطل ولي باطل دي كفروا صحيح. من هم من اللي واقف مع السعودية ومن اللي واقف مع مصر؟ قلوا لولا وقوف السعودية مع مصر لربما تقدير الله سبحانه وتعالى حدثت فتنة في مصر على ما إلى الله. وده اللي كان عايزه الإخوان عشان نرجع تاني. فهو بيسمي الملك سلمان ولي من أولياء الباطل بيسميه فرعون. سلمان العودة طلع يسميه فرعون صحيح. كل الحكام طواغيت عنده. الخطبة اللي فاتت مش بتاع امبارح اللي قبله عبد الرحمن ولو صالح بن حميد لا بقى نعم روح نسير اللي كان مخطوبه صالح شريف لا مش بتاع امبارح ديت كان الشريف اللي قبلها تقريبا صالح بن حميد طالع يتكلم على موسى فرعون ايه حج موسى فرعون دي؟ ما هو موسى سلمان فات في قطر. اي ما هو نفس الكلام، نفس الكلام بيكرر نفس كلام سلمان العود. فرعون اللي ظلم وسجن الناس وبهدلهم اللي هو الملك سلمان وعمله عظيم. خذوا محاضره ليه؟ هم فكره الاخوان. هو دلوقتي بيقول لك الملك سلمان سابهم زي ما تقول كش كده منهم، فهم يقدموا خطوتين. خد بالك ازاي يخش هو يرجعهم خطوه، ما هم ما سيبوش فرصه. فدلوقتي إدارة الإخوان اللي ماسكة في السعودية، لأن هو المصيبة والطمة الكبرى الآن اللي بتدعم الإخوان في العالم كله هم إخوان السعودية. خوارج السعودية هم اللي عاملين القلق ده كله. عبد المحسن التركي هو اللي ورا البلاوي ده كله، هو الجماعة اللي معاه ناصر العمر سلمان العودة عايد القرن وعوض القرن العريفي اللي ذكره الأمير ممدوح. نعم يا أخي والله حاجة غريبة أوي. لو انتوا بتقول احنا بنفتري عليكم، خلي راجل فيكم يطلع يقول ابرأ الى الله من حسن البنا ومن جماعه الاخوان التكفيريه، هؤلاء ارهابيون، هؤلاء قتله وسفك الدماء. ما يقدرش يقول الكلام ده، ما يقدرش يقول الكلام ده. وانتقل بعد ذلك الى ايه؟ بشار الاسد الذي وصفه قائل واخر يطحن شعبه ويقتل ويدمر اهله بالقنابل الحارقه والبراميل المتفجره والغازات السامه في سوريا، الصبر والإباء. أيوة. اللي انتوا رحتوا خربتوه، مين اللي افسدها ومين اللي دمرها؟ ده كانت من اقوى الدول مع ان اللي كان مسكها بشار، بس هو طمعهم في الحكم والهيمنه والسيطره، كل حاجه هتاخد شهر وتعدي، تونس وبعد كده ليبيا وبعد كده مصر وبعد كده اليمن وغض سوريا وكل حاجه كده. امريكا كانت مزينين الامور علينا ورديه كده، صحيح، وهم مزينين الامور لامريكا هيمن على كل حاجه، وانتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه وخدوا اللي انتوا عايزينه. صفقه مفضوحه بجلابل، صفقه خبيثه، يهوديه اسرائيليه مع العمده والشغل الغفر بتوع العالم. وتناول السبيتي قطاع غزه المحاصر حيث مضى يقول: وقطاع غزه الذي يئن من حصار ظالم ومكر فاجر، وبلغ الظلم منتهاه بمنع سائر مقومات الحياه من طعام وشراب ودواء. وخلص خطيب المسجد النبوي قائلا: ان تاتي الاحداث امتحانا للنفوس وتمحيصا للصفوف، ليعلم الله من ينصر المظلوم ويردع الظالم ومن يتمسك بالحق في وجه الباطل. يقول لك الا وصل الظلم منتهى من هنيه وجماعته، نعاهد الله ونبايع الامام الشهيد وطلع هنيه والاخوان على ان خلاص اخون كل قطاع غزه وبقى كله محسوب للاخوان، وحسبوا الناس المسلمين البراء لصالح جماعه التكفير. يعني يوم فلسطين شافت ابن هنيه ما شافتش يوم هنيه ابدا. صحيح. ده لو كان عنده، لو كان عنده احساس هنيه دي كان قال لهم: يا جماعه احنا اخطانا في حق شعبنا، اخطانا في حق الناس، وانتوب لربنا من فكره حسن البنا. يخرب بيت حسن البنا ده يا اخي وجماعته، ما بتتخرب خالص. ما اقول لك اهو الغرف ده، هي طالما الشعب هيضيع. راجل ضل، راجل ضل مبتدع تكفيري مارق. اذا كان ده وضعه يبقى انتم بتدافعوا عنه ليه؟ اللي اذا كنت شبهه مش دافع عنه دنيا، من اجل الدنيا، الحصول على الدنيا. وده اللي صرح به مين؟ سعود الشريم. اسمع سعود الشريم ومنهجه في الكلام في خطبه الجمعه. اه في خطبه الجمعه. بس خلينا هو نسمع السبيتي، لان كلام السبيتي لازم يسمع بصوته اهو. اتفضل يا عم. وقد ابتليت الامه باشباه رجال يتحالف احدهم مع عدو امته ويشهر سيف الغدر على بني جلدته ويزرع الفتنه ويمكن الانقلاب والفوضى طمعا. ويمكن الانقلاب والفوضى. تفضل يعني. هو بيمكن الانقلاب والفوضى. طب مين خليه مين اللي يمكن الانقلاب والفوضى؟ الاشاره هنا مش بس عشان يضرب بها السيسي ويضرب بها برضه السعوديه. نعم. خد بالك ازاي؟ غير كده. تخلي بالك الكلام ده قد يكون مخصوص السعوديه اكتر. اي ما هو هو كل اللي بيقولوه حرب على السعوديه. صحيح، لان السعوديه يعني شوف صبر الملك ان يسيبهم، وما تقوليش ان الامير محمد بن نايف ما يعرفش ان دول اخوان ولا تكفيريين. لو هو بيهم خبير. خبير بهم. وإلا هنضحك على بعض. بس هو دي الكلب بتاع الإخوان ما بينزلش أبدا، يفضل مرفق العاطفة ما بتعرفش. طب ما أنت عندك هادي، أنتوا كلكم واقفين ضد إيه؟ الإنقلاب دلوقتي اللي موجود في اليمن، في اليمن مع أنتوا مش واقفين ضده ولا حاجة. ده كل الاتجاهات دلوقتي بتقول حتى في خطبة الشريم والجماعة اللي بيتكلموا دلوقتي كلهم وهو نفسه من أنصر المستضعفين في اليمن في إشارة إلى أهل الفتيين وعلى عبد الأصار. صحيح إخوان الشيعة ما شفناش يا دكتور محمد خسة ولا نداء. أنا بقول لك في حياتي والله يا أخي كل ما الواحد بخبرته الاعتقادية ودرسته أكثر من 30 سنة وأنا قاعد بدرس في العقيدة ما شفتش أوطى ناس في الفرق ولا في الأديان في الأزارقة أزارقة بقولك في الفرق كلها على بعضها شيعة وخوارج ومرجئة وجهمية ومعتزلة وأشعرية وماتريدية وصوفية وهلما جر حتى الماسونية بقولك ده مستنقع وبائي في كل فيروسات الدنيا كلها كلها. يعني هم من أفضل ما قيل لعل حضرتك صاحب هذه المقولة يعني أنهم جمعوا من كل الفرق أخبث ما فيها أخبث ما فيها. صحيح مكر ودهاء يا أخي. شوف يخطر في باله لك مقطع الكهرباء عن التلفزيون المصري عشان نحرق الدولة ويخططوا الكهرباء. على فكرة نستقولك خبر أنه في بعد حقيقات اكتشفوا أن في 13 مهندس في الهيئة الهندسية من إخوان هم اللي هتلاقيهم وراء البلاء هم أول لقطة على طول زي برضو السم اللي حطوه في للناس في الماي هتلاقي الإخوان وراء زي كل مصيبة المصائب هم متهمين حتى تسمح حتى تسمح ما هو بقول تكفيري إرهابي تكفيري رأي واحد بقول لك أنا بيني وبين الناس طار حسن بين ربهم أنت طالما تبع الإخوان يبقى لازم تعدم أي حد سوى الإخوان اعدموه. طيب هو دلوقتي الاتجاه كله اللي ماشي في السعودية دلوقتي السبيتو اللي معاه عايزين يفرضوا على الملك عبدالله يتقف في صف الإخوان وتخلصنا من السيسي يحنقلب عليك وفي رسالة تهديد مباشرة الخطبة دي معناها كده لأن الخطبة الجاية لو الملك سابه هم حيتمادوا في غيهم وحيضغطوا. يعني أنا متوقع الجمعة الجاية دي أنها يبقى فيها كلام عن الإعدام والظلم والكلام ده وارد جدا. أنا بقول لك بصراحة يا دكتور محمد في حاجة غلط في إدارة الحرمين ترك هؤلاء مصيبة على الأمة الإسلامية مش على السعودية الوحيدة. صحيح مصيبة لما إمام الحرم يطلع يتطاول على رئيس مصر ويصف بهذه الأوصاف ولا يصنف الأمور مش دفاعا عن رئيس مصر لا لأن الخاين العميل هو اللي بينشئ دولة باطنية عشان تخرب بلد في كل دولة إسلامية. نعم هو ده الخاين العميل اللي مفروض قطع دمره خالص والواجب ان هم يتكلموا عن البيعات البيع الباطله وانه لا يجوز البيع في السر لاحد اخر وكلام صريح لا ويناقش بيعه حسن البنا نفسه وانت فين اللي رايك فيها ايه ما تطلع لو راجل اتكلم على البيعه دي هات نص البيعه بتاع الاخوان المسلمين اللي قالها هنيه في فلسطين وضحك على الشعب الفلسطيني كله واخونه افرضه وعند عشان القضيه ما تضيعش انت جاي تتكلم عن غزه وانها مستضعفه عند حسن البنا بيخرسوا حاسس بتكلم خالص مش عارف والله حسن البنا عامل فيهم ايه هيقدروا مفعول بهم اخد بالك ازاي من قبل حسن البنا وجماعته وقول على الناس عبيد البيان اي اسمع بقول ايه في منصب رئاسي يعلق أوسمة الخزي والعار ولو على جماجم الأثرياء وأشلاء الأطفال حكم على الكل بتوع ربعة وكل الناس اللي موجودين بأنهم ايه أبرياء. أنا أتصور يعني طبعا هو فقهيا قرأت في المسألة أنه يجوز للمأموم أن يراجع الخطيب أو أن يتكلم معه. أنا بستغرب الناس اللي كانت قاعدة لو حد فاهم كان طالع جرجر ومرقبته ونزل أقول له أنت كده والله تفق الخوارج ينزل مع المنبر أطهر منبر يطلع ينجسه كده أقول له أنت بتعمل إيه أنت كده بتعق ومش عاجبك الكلام ده نظرني بعد الجمعة ما فيش فئة. يعني أليس منكم رجل رشيد مش ما فيش واحد ما انا بستغرب والله يا دكتور محمد ولا هل المسجد هل امريكا ضغط على الحكومه السعوديه عشان تسيب الناس ديت ده السؤال بساله لحضرتك انا بسال فرق طيب هل يعني سيب العمده والشيخ الغفر مسالكهم كتير الاجابه هنسيبها بقى الايام القريبه القادمة عليها يكون اتفاقيه كامب ديفيد اللي هم عملوها هناك المؤخره ديت فيها ان السبيت يطلع يتكلم بهذه الوقاحه وقله الادب دي الوقاحه جابها بعض ايوه عشان يسقطوا الرئيس السيسي وحطوا في مصر فوضى. يعني انا برضو كنت عايز اقول لحضرتك حاجه يبدو ان الاخوان لم يتعلموا الدرس قلت حضرتك يا عم دول ناس جتتهم نحست يا شيخ محمد. لا انا بتكلم في حاجه تانية. الاخوان من ادبياتهم يا دكتور ان هو دايما يهين رئيس الدوله ايا كان هو مين. ايه هو ده طبع فيه اهانته والسخريه منه والسذاجه بيه وبلبسه وباكله وبشربه وبنومه وقعدته وكلامه وحركاته كل حاجه فيه استخصاء وعملوا كاريكاتير وكلام زي كده. فالمهم ان هم عملوا الكلام ده مع كل الرؤساء ومبارك خد نصيب الاسد من الكلام وقبل كده عبد الناصر. فربنا سلط عليهم اللي فضحهم مرسي ربنا بعت له واد صعلوك اسمه باسم مش عارف موسى ولا باسم يوسف بس يوسف ايوه واحد نصراني اسمه هاني مش عارف ايه مواصل اسخن منه احمد ادم روخر. المهم ما شاوش تعرف عليه برنامج على قناه الرابعه ولا مش قناه الثوره اسمه ديك ام السيسي. ديك ام السيسي هو عاوز يقول دين ام السيسي اه بس هو بقى ده حرفها على اعتبار دي كلمه العوام بيتنقلوها يعني هو يقصد سب دين ام السيسي. فكاتبين عنوان الحلقه ديك بحلقات كاريكاتير ديك ام السيسي. السيسي يجيب لك واحد بيتكلم والسيسي بيتكلم فيقول له فين يقول له عندي ديك امك. ايه الوطن ده ايه الوساخه ده الحق ليه لان انت دلوقتي السيسي ضربهم ضربة قاصمة للظهر سيذكرها التاريخ ان اللي قضى على جماعة الاخوان في تاريخ نشأتها على مدار 8 سنة واحد اسمه عبد الفتاح السيسي طبعا. وبقضائه على الاخوان قضى على مشروع العمدة والشيخ الغفر وفضحهم الامريكا والدول الخمسة الدائمة العضوية والمجلس الامن والامم المتحدة كلهم جابهم على رأسهم بسبب الوقفه بتاعتك. انا عايز اسال بقى سؤال للناس اللي هم بيقولوا احنا مش اخوان بس ايه ودول عدد مش قليل يعني. بقول لهم برنامج زي ده يقولوا مسلم يعني انا مثلا منتقد واحد تاني وبازعم ليكوا ان انا ما بكفرش ولا مش عارف ايه هل يليق ان انا اتكلم بهذا الاسلوب الواطي اللي لو واحد سفيه قالوا نقوله عيبنا صح اجتماع يعني ما فيش هقول كده يعني على كل القنوات اللي فيها اباحيه وما بقولش الكلمه دي بس ما بتقالش ده بقى فاطر اخوان لا عنده ما مش طب طلع اسمه اللي هو معتز ولا اسمه اللي طلع في اول مطلع. قال انا كافر محمد ناصر قال انا كافر بدين شيخ ازهر بدين الملك عبد الله اتفضل يعني بدين محمد حسان ما اعرفش. المهم عاوز بس تعليق صغير بعيدك قبل ما نرجع للفيديو ده. وسائل التواصل جابت فيديو او صوره للقرضاوي وهو بيزور الشيخ ابو اسحاق في قطر. ابو اسحاق الشيخ ابو اسحاق له يعني محاضره بينتقد فيها القرضاوي وانه ترحب على دول الفاتيكان وبيقول انه راجل ساقط وانه الفقه بتاعه فقه لا يؤخذ منه فقه ولا يؤخذ منه حديث. الزياره دي او الزياره اصلا لقطر وزياره القرضاوي دي مش علامات استفهام. وبعد ما مكن لهم في مصر وكان يظن ان وسكت وكان يظن ان التمكينه للاخوان سيزداد رفعه ومكانه على مكانته وان الاخوان كده هيمكنوا الاسلام والدين وظل على فكره القطبي لده ابو اسحاق قطبي على فكره عبد الرحمن عبد الخالق القطبي اللي هو موجود على نفس فكره حسن البنا ان الكلام ده فيه خدمه للدين. فدلوقتي انكشفت سوءته وبانت عورته وعورة الإخوان فمين اللي حيلمه دلوقتي غير الإخوان غير تميمه اللي معاه وهم بياخدوه على أساس برضه يستغفر الجماهير كل ان هو يروح هناك حتى لو لم يتكلم اختار قطر عشان يروح هناك يبقى معناها ان مؤيد اهو عايزين له ابو اسحاق معانا فيكفي ان هو يجي يتعالج هناك. وقطر انت عارف زي ايه يا دكتور محمد يوم ما خدوا السيستاني لانجلترا قال ايه عشان يتعالى وكان القصد ساعتها رساله ان رساله سياسيه علشان ايه يخلصوا من اللي اسمه واحد من من من اخوانه الشيعة اللي هو اسمه كان من حركه ال ان البقره تشابه علينا ايه صحيح واحد منهم كان عامل قصه كده مش عارف مش ذاكر اسمه يعني فكانوا عايزين الامريكان عايز الامريكان يخلصوا منه فقالوا خدونا عالجونا هناك وسمعوا عشان الشيخ بدر بعت لك الصوره على صوره مين؟ القرضاوي يعني و... طيب نشوف خلينا الاول نكمل السبيتي لان الكلام السبيتي انا استغربت الراجل ده مغلين في قلبه للدرجه دي فيقوم يطلع يعمل الكلام ده. هو اللي النار اللي جوه كتير فلو ما كانش يطلع الفجر ويعكس الدنيا حواليه. قال وكيف يأمن الناس من خدع شعبه وخان وطنه واستنصر أولياء الباطل على قومه وجيرانه وآخر يطحن شعبه. طب بالله عليك يا زيد طبعا ايه اللي عاوز اقوله بالسؤال ده؟ هو عايزين إجابة عليه باختياري، اختيار الأول السيسي والخيار الثاني مرسي. مين اللي خان شعبه؟ مين اللي تعاون مع الأمريكان؟ مين اللي قبض منهم 8 مليار؟ السيسي خد 8 مليار من الأمريكان؟ وفي حاكم محكوم؟ وفي حاكم محكوم؟ مين اللي خان؟ مين اللي خان شعبه؟ مين اللي خان بلده؟ مين اللي خان أمته؟ مين اللي بقى الشعب كله يشعر بعدائهم لكل أفراد الأمة الإسلامية؟ انت ما عندكش احساس ولا نظر يا بعيد؟ لا الحزبيات، لا حزبيات ايه عم خليها ده تكفيري خالص اللي اسمه السبيتي ده. ويقتل ويدم ويقتل ويدمر اهله بالقنابل الحارقة والبراميل المتفجرة والغازات السامة في. لكن اللي بتعمله داعش حلو على قلبه. اللي يعملوا جيش النصر حلو على قلبه مش كده؟ صحيح. هم لما دخلوا وأبادوا الناس وقتلوهم وسفكوا دماءهم الكلام ده كله عادي ضرب وسلام. داعش إرهابية؟ يقول لك لا لا مش إرهابية. شفت المقطع بتاع الأردني إخوان الأردني الأردني والتاني بتاع السوري. ال 99% و9 من 10 من داعش مسلمون مخلصون مش عارف العرعور يعني 1 من 10% اللي غلط في سورية الصدر والإباء وقطاع غزة الذي يئن من حصار ظالم ومكر فاجر وبلغ الظلم منتهى. أما أنت بتتكلم في السياسة هو يا سيدي وبتتكلم في البتاع وبتتكلم عن غزة وبتتكلم بالأسماء لسانك بتقطع عليه لما يجي سيرة حسن البنا. ادينا شويه بقى المرسي من مرسي حسن البنا، ادينا حبه فكره حسن البنا، ناقش الفكر دي، اطلع ناقش على المنبر كده خليك راجل. والله ده عار، عار على السعوديه وعار على الامه والله الإسلامية. انا لو وعار على ان يبقى اطهر مكان في الارض. انا لا اتصور منبر الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع عليه واحد خارج يتكلم زي كده، واحد منصف في المسجد لوقفه. صحيح، مهما يكون بقى ابو بكر ازاي ده ما يسمحولوش. انا بقول لك الناس ما يسمحولوش منه يطلع المنبر وإن كان الكلام ده هو بنقول لازم الشرع يرجع في الولي الأمر. يلا هنعمل إيه؟ هنعمل زيهم؟ لا أنا أتكلم لأن أنا يجوز ليه كمأموم أقول له هذا الكلام مخالف. أيوه قول له حتى على الكلام ده غلط. غلط. وأنت إن كنت أنا غلطت عفهمني لأن الناس بعد الجمعة. بس من حق المأموم وده شرع. يقول له غلط بلاش لخبطه كلام. بمنع سائر مقومات الحياة من طعام وشراب ودواء تأتي الأحداث. شوف الشيخ الغريب ده كل المعونات اللي كانت بتروح لغزة بتوع غزة ياخدوها بتوع حماس ويبيعوها للشعب الفلسطيني بأضعاف مضاعفة وهي جاية من المجال تجارة يسرقوها الأنفاق خدوا الأموال كلها وتاجروا جابوا ملايين الدنيا بسبب الحاجات دي. يا دكتور في أحداث صنع التاريخ تبع الإخوان قال إحنا كنا بنلم التبرعات لفلسطين وناخدها وناخدها. إيه هو قال كده؟ هو اعترف بكده صحيح. سبحان الله. بس السبيتي ما بشوفش اتعمى في عينه زي السديسي والشريف. لا هو بيستحل كده شايف الدنيا. تأتي الأحداث امتحانا للنفوس وتمحيصا للصفوف ليعلم الله من ينصر المظلوم ويردع الظالم ومن يتمسك بالحق في وجه الباطل. قال الله تعالى وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقد ابتدأ خلاص ده مقطع بس يعني تعال شوف بقى هنا عشان الوقت لان الوقت اوشك يعني. ده بوابه الحرمين نشرت نص الخطبه بتاع مين؟ الشريف. مش عايزين نسمعه. سعود الشريف واقع المسلمين وكيفيه تغييره. خلي بالك هو طبعا بيتكلم على تغيير الايه؟ الواقع تغيير الحكام. تغيير الحكام. هو ده التغيير الواقع تغيير الحكام. انما السمع والطاعة الحكام في غير مصلحتي لا هو منصف كان غير عن الخطبة تغيير الحكام لا اقول تغيير الحكام لا هو القضية تصور معايا نقطة دي بقول للمسلمين كلهم خدوا بالكم النقطة دي مهمة جدا جدا. الإخوان دولة خفية بتشتغل في السر بيعملوا نسخة من الدولة الظاهرة بتبقى نسخة من الدولة الخفية دي فكرتهم لهم رئيس مخفي هو في مصر كان خارج الشاطر هو اللي بيتحكم في كل حد هو اللي بيرقص كل الدولة في الخفاء هو اللي شغال خارج الشاطر كان في مصر. طيب دلوقتي خارج الشاطر هنا بيسعى الى التمكين والتمكين عنده ان هو يعدم الدولة الظاهرة اللي يعتبر بقى رئيس الانقلاب زي ما بيقولوا السيسي والحكومة والجيش والشرطة والاعداد دي كلها يعني هم كلهم ما يجوش 5% من الشعب المصري لا ما لا بيجيش مش كده هم عايزين يعدموا 85% او 95% من الناس في مصر مسلمين وغير مسلمين يعدموهم عدل ويطلعوا هم يركبوا فوق. فلما مرسي وصل لكده يقول لك لقد نهضت مصر خلاص الدولة الباطنة بقت هي المهيمنة وفي كل حاجة فالناس تنبهت الحقيقة فقضت على زنب الدولة الخفية دي فهو حيموت فبيسعى الوقت وكيفية تغيير الواقع. شو بقول لك ايه كل كلامه مبني على التمكين التمكين مع ان ربنا ما خلقناش عشان التمكين يلا يا شريف خلال عشان العبادة عشان عبادته ودعوة الحاكم والمحكوم يأتي إذا أراد الله سبحانه والتمكين متعلق بمشيئة الله. لكن هو بقولك لا ربط في منهجه الإخوان التكفيري الإسلام بالتمكين ما فيش تمكين وما فيش إسلام هي فكرة حسن البنا اللي هو الفكر التكفيري بتاع حسن البنا مبني على الكرسي وصلت الكرسي فأنت كده نجحت في الإسلام راح منك الكرسي يبقى راح دينك دينك راح الحوا اخواننا هاتوا يوسف تزرع كرسي عشان تدخلوا في الجنه واقتلوا فضل واقتلوا فضل ده فكر سؤال الشيرين بالضبط. بص بقى هنا في الخطبه يقول احد سيب على طول ايها المسلمون بل ان الهيمنه لنزعه الشهوه والاثره وحب الدنيا وكراهيه الموت قد ولدت في كوام كثير من المجتمعات اللي خط واضح واضح لقد ايه قد ولدت في كوام ولدت في كوام ولدت ولدت في كوام كثير من المجتمعات المسلمة قسطا وافرا من القنوط واليأس وزوبان الأمل والشعور المستحكم بأن سيادتها في الأرض وريادتها فيها فيهما نوع استحالة تجعل القناعة بمثل ذلك لونا من ألوان الرضا بالواقع. يعني يقولهم لا أنتوا لازم تسعوا إلى الإيه تغيير الواقع التغيير الواقع والتمكين والاستسلام للمستجدات والمدلهمات أيا كان نوعها حتى لو كان فيها ظلم الإنسان وقهره وإهدار كرامته ومحو هويته. هو عايز يقول لك طول ما أنتوا ساكتين على الحكام ووضعهم اللي موجود الآن بهذا الشكل يبقى عمره ما هيحصل تمكين وهتضيع الهوية وهويتكم ضيعة فلن تستطيعوا أن تغيروا هويتكم إلا إذا انقبضتم على حكامكم ومسكتم الكراسي منهم وغيرتم الواقع وغيرتم مع سيادة المرسي وده في الحرم في حرم مكة بقى في أطهر مكان. مع أن حقيقة الإسلام واقعي يؤكد أنه لا انفصال بين العمل للدنيا والعمل الإيه للآخرة عشان بس يبرر أفعال الإخوان إن أفعال الإخوان عمل للدنيا فقولك العمل للدنيا هو عمل للآخرة فقولك إزاي وأن ليس سمة تغليب للجسد على حساب الروح ولا الروح على حساب الجسد وإنما هناك تنظيم دقيق يجعل همة المسلم أو الإنسان المسلم والمجتمع المؤمن في أن يتولى القيادة ويمسك بالزمام. هو ده الكلام شفت كلب الإخوان. أنا بقولك والله العظيم أنا شايف المنبر وبيخطب قبل ما انزل لخطبة الجمعة امبارح كان هو بيتكلم بصيت على المنبر وسمعت كلامه وقلت والله أنا شايف ديله طالع من المنبر بتاع مكة وشايف الديل وبيلعب الورا ديل الإخوان الكلب ده. فسعود الشريم خاين وعميل لدولة خفية تنقض على الدولة الظاهرة في السعودية. إلى الله المشتكى ده توصيف إلى الله المشتكى. شو بقى يا سيدنا فلا هي رهبانية تقتل ده الفطرة والجبلة أو أيوة ولا هي مادية جوفاء وفئدة الهواء تتجاهل سناء الرقى وطلعاتها للرفعة والإيه والتمكين وهذا الحق عباد الله، هو ما يجب أن يعرفه عامة المجتمعات المسلمة بجلاء ووضوح. لازم تمشي مع الإخوان، لازم تهيمن على الكرسي، يعني تحريض للشعب السعودي في الانقضاض على إيه؟ على حكام. صحيح، تحريض. لا خلي بالك، ده مش تحريض الشعب السعودي بس، ده دلوقتي هو مختلف الحرمين، يعني له وفود من كل بلاد العالم. فيا جماعة روحوا اعملوا حاجة. شفت بقى ليه، لماذا سعى الإخوان في الهيمنة على الحرمين وعلى وزارة الشؤون؟ احنا بنقول لصالح آل الشيخ اللي كان قاعد جنب الملك سلمان، وهو قاعد جنب الملك سلمان بغرض رسالة توصل للناس، ان احنا اللي في ايدنا كل حاجة، ان الإخوان اللي مهيمنكوا على كل حاجة. لو انت بريء من الإخوان وعلى مذهب جدك زي ما انت بتقول، على نفس عقيدة الشيخ محمد عبد الوهاب اللي هو دعا الناس إلى السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، والتبرؤ من أي جماعة خارجية تكفيرية تعمل دولة خفية وتحرك الأمور زي ما أنت بتحركها كده في وزارة الشؤون، اطلع قل للناس أنا أبرأ إلى الله من حسن البنا وإن جماعة الإخوان التكفيرية، لو راجل ولا أحسبه رجلا يفعل ذلك. لا يفعل ذلك. أنا بس عايز أقول السطرين دول عشان وقت الحلقة انتهى. بقول يا دكتور وأن تبح له حناجر الباحثين عن الصالح العام لأمتهم ومجتمعات. فضل يعني بدل ما يتكلم عن السمع والطاعة والالتفات حول ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، أخي بالك إزاي السمع والطاعة في غير معصية الله، ونصح الولاة بأنهم يتقوا الله عز وجل في شعوبهم، النصح واتق الشعوب في ولاة أمرهم والدعاء لهم، وعدم الانجراف وراء جماعة الإخوان ويذكرها بالإسم، يذكر الإخوان بالإسم. والله لو ما ذكرت الإخوان بالإسم هتفضل سوئتكم مكشوفة وكلامنا كله صادق فيكم. دعاة الخوارج يا دعاة الخوارج. حسبي الله ونعم الوكيل. أنا طبعا مشفق عليك في حلقة النهاردة، واللي احنا عرضناه وإن كان لسه فيه كتير فيه، أعتقد أن الرسالة وصلت وان الحرم محتاج اعاده نظر وقفه جاده من ولاة الله. له كلام هنا، انا عايز اقول لك كلام مفزع. طبعا هو الناس اللي قاعده في الحرم، اخي بالك ازاي، اللي قاعدين في الحرم يا دكتور محمد عام اغلبهم، لكن لو مثلا واحد زي الامير ممدوح حضر الخطبه دي هتلاقي نفس الخواطر اللي احنا بنتكلم بقى الان جلب في صدره. اي واحد عنده منهج، اي واحد عنده منهج ساعه ما يسمعه. صحيح. مش كده وبس، أكبر جريمة وحقولها في النهاية وكررها تاني، أساءوا بها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن اللي زي السديس والشريم والأشكال العفنة دي كلها بتوع الخوارج، يعني أكبر جريمة عملوها أنهم برروا لفكر تكفيري بناه حسن البنا غير فيه على مدار قرن الحرب من حرب على أعداء الله المتربصين بالأمة الإسلامية وبعامة المسلمين وحكامهم ومحكوميهم إلى حرب على الحكام إن هم دول الكفار، وإن الجيش والشرطة هم أعداء الله، وإن الحرب الحقيقية تكون مع جماعة التكفير بتاع الإخوان المسلمين. فأصبح مصطلح عميل، مش عميل لأعداء الله، لا، عميل يبقى عميل للأمن، عميل يبقى عميل للجيش، عميل يبقى عميل للرئيس. فأصبح الحرب بين الشعب وبين الرئيس فجوة كبيرة، فجوة كبيرة. ويدي الخطة اللي وضعوها في بروتوكولات حكماء صهيون لما قالوا لابد من إحداث فجوة مستمرة تحت مسمى الديمقراطية الحزبية، تحت أي فكر خوارج، الفكر اللي يقربوه. فهؤلاء أولياء الماسونية، للماسونية. صح. أولياء لليهود عمدة العالم، أولياء لشيوخ الغفر أمريكا وبريطانيا وفرنسا، وهؤلاء الأعضاء. نعم. اللي موجودين في مجلس الأمن، فحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، وربنا ينتهي منهم ويورينا فيهم آيات وعبر. وإحنا بنقول لهم خلي بالكم، والله ما حنخاف إلا من ربنا سبحانه وتعالى، يعني كل اللي في إيدكم وكل اللي وراكم مش هيغني من الله شيء، هنديكم على دماغكم وهنشرفكم حتت لغاية ما تقولوا كلمة الحق ويبان أمركم للناس، أو تعودوا إلى وزنكم، أو تعودوا إلى رشدكم. طب ربنا يا راجل، ربنا ياخدكم رايحنا منكم. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا الحلقه كان يعني فيها اشارات مهمه، وكانت مهمه جدا ان احنا نعرض الحلقه النهارده خاصه في اليوم اللي حول فيه قاده الاخوان على راسهم الرئيس المعزول مرسي. خطبه الشريم وخطبه إمام الحرم النبوي تحتاج إلى مراجعة المحيل إليها، وطلبة العلم يحذروا ويحذروا من هذا الفكر الخبيث. ولعل الرسالة تكون قد وصلت إلى ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، لأن نسأل الله أن يحفظها من كل سوء، أن يتداركوا الحرمين من هذا الخطر الخارجي التكفيري الذي يدمر بلاد المسلمين جميعا. اسمح لي دكتور في هذه الحلقة أن أنا أتقدم باسم قناة البصيرة بخالص العزاء الشعب المصري، نعم، رئيسا حكومة وشعبا، يرحمهم وأخص وربنا يحفظهم تحتسب إن شاء الله من الشهداء. نسأل الله أن ننتقم ممن تطاول عليهم وقتلهم وأن نرينا فيهم آية. والفاتورة صحيح مؤلمة، لكن بلدنا وقبل كده ديننا يستحق أكثر من هذا. جزاك الله خير، نسأل الله أن يرحمهم، الله رحمة واسعة، وإن يجعل ذلك يعني سببا من الأسباب في إن الشعب يلتف حول يعني قادته وحول يعني جيشه وشرطته وحول كل ما يتعلق أن يجعل أو كل ما يمكن أن يجعل هذه البلد آمنة مستقرة بفضل رب العزة والجلال، ويكفينا شر أعداء الأمة من داخلها وخارجها. جزاك الله خيرا، كل الشكر والتقدير والامتنان لأستاذنا الدكتور فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني المشرف العام على قناة البصير الفضيلة على هذه الحلقة. جزاك الله خير دكتور، تعبناك سعدنا بهذه الحلقة، عزك الله دكتور محمود، أسأل الله أن تأتي في ميزان حسناتكم. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة أتقدم بخلص الشكر لكل من ساهم وساعد في إخراجها، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. أسأل الله أن يحفظ مصر وسائر بلاد المسلمين كل سوء، وأن يجعلها سخاء رخاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.